بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحن نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في الأسبوع الماضي يا بنات عند قول ربي سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندما نتحدث عن التعاون على البر والتقوى بالضبط هي ايه بقى؟ هي دي كلمة ايه بقى؟ هي دي كلمة اللي هي دي اللي انت كنت ناسيها. ماذا يعني التعاون على البر والتقوى في البيت الواحد؟ ازاي يتعاونوا على البر والتقوى في الاسره الواحده؟ ازاي يتعاونوا على البر والتقوى في الاصدقاء؟ ازاي يتعاونوا على البر والتقوى الزوج والزوجه؟ ازاي يتعاونوا على البر والتقوى؟ الايه دي خلي بالكم ازاي كل واحد فينا يعين الثاني على البر، ازاي كل واحد فينا يدفع الثاني لتقوى الله عز وجل. ازاي مثلا في البيت الواحد في الاسره الواحده لما تيجي مثلا الزوجه تعين زوجها على الصلاح وعلى تقوى الله عز وجل، تدفعه تعينه انه يستيقظ للصلاه، تعينه لطاعه الله عز وجل، تكون له عونا على الطاعه. ازاي الزوجه نفسها تكون عونا على الطاعه؟ وازاي الزوج نفسه يكون يعين زوجته واهل بيته على البر والتقوى وطاعه الله عز وجل؟ يبقى الزوج يدفع زوجته الى الصلاح. ازاي الزوج يدفع زوجته الى الصلاه؟ الصلاه. ازاي الزوج يدفع زوجته الى الصلاه على وقتها؟ ازاي الزوج يدفع زوجته او يعلمها الدين او يدفعها الى تعلم الدين؟ لان يعني لما بيكون الانسان جاهل عن دين عن دينه بيبقى عدو نفسه. دايما الانسان لما بيكون الدين يعني ما بيتعلمش الدين تجد الد اعدائك نفسك التي بين جنبيك. تعرفوا ان الانسان لما بيكون الانسان جاهل والعياذ بالله بيعمل كل شيء يهدم بيه نفسه لجهله الشديد. إذن لما نيجي نقول ماذا يعني التعاون على البر والتقوى في البيت على سبيل المثال، وانتوا في بيت واحد مثلا، او مثلا انت واختك في الله او صديقتك، صديقتك تقول لك ايه؟ تعالي نروح درس علم، يبقى نتعاون على البر والتقوى ولا لا؟ تعالي لما نسمع نصيحه في الله، انت مثلا سبحان الله عملت حاجه معصيه كنت انصحك اقول لك اتقي الله، تقول تسمعي هذه النصيحة. وأختك واحدة صديقة تانية ليكي تقول لك إيه؟ تعالى ما نروح السلمة مثلا، بدل ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تأمرك بالإيه؟ بالمعصية. وفي المدارس مثلا، في المدرسة الصديقة دي أشد سن وأكثر سن حرج السن اللي هو سن فترة البنات اللي في السن اللي بنسميه سن المراهقة، ده بتدفع البنت صاحبتها الى المعصيه دفعا، خاصه لما بتكون البنت وقعت في المعصيه بتتمنى انها تدفع. مش ممكن تكون هي تبقى تعصي الله عز وجل او صورتها سيئه ومش عايزه تعمل كده، تخلي صاحبتها تعمل كده. ولذلك المراه على دين خليله لما تيجي تعيني اولادك لازم تختاري لهم من الصديق اللي يرافقهم، من الصديق اللي مش معاهم، من الصديقه اللي تكون صديقه لهم. لان الصديق او الخليل بالظبط كده، المرء على دين خليله، الصاحب ساحب، فنان ظنان خليل، الصاحب ساحب. لما تيجي تقعدي تقولي ايه مثلا على زي ما انتوا كده مثلا قاعدين صحبه اهل الطاعه، لما تجدي بدايه حتى لو انت ما كنتيش من اهل الطاعه لكن تجلسي مره مع اهل الطاعه والمره الثانيه تحضري مع اهل الطاعه والمره الثالثه مع اهل الطاعه هتألفيها، هتألفي الطاعه، هتحبي الطاعه، هتحبي صحبه الصالحين. لكن تخيلي نفسك لو قعدت مع اهل المعاصي او من يعينك على معصيه الله عز وجل هتألفي برضه المعصيه، لان زي ما قلت لك الساحب ايه؟ الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. فانظر من تخالف، اختار لك صحبه تعينك. ولذلك المفروض انك اصبر على ايه؟ اصبري على ايه؟ اصبري على هذه الصحبه، اصبري على هذه الصحبه، الصحبه الصالحه. واياك ان تفوتك هذه الصحبه الصالحه التي تكون لك عون على ايه؟ البر والتقوى. ايه كمان يا بنات عون على البر والتقوى؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوف الأمر ربي سبحانه وتعالى يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إلزم الناس دول، الصحابة دول كانوا رضوان الله عليهم، كثير منهم كان فقير، لكن بيأمر ربي سبحانه وتعالى بأن هم دول الصحبة، هي دي الصحبة الصالحة اللي بتكون عون الإنسان. ولذلك لما يجي الإنسان، لو الإنسان عايش في الدنيا لكن ممكن تكون صحبته الصحابة، إزاي ممكن تتبعين؟ بتتعلم خلقهم، بتتعلم خلقهم في الحياة وفي التواضع وفي الإخبات وفي الخشية من الله عز وجل. ما تجد صحابي متكبر أبدا، الواحد بيقرأ في أحوالهم ما تجد صحابي متكبر، لكن ما تجد إلا جاهل متكبر، تظهر أثر هذا التكبر. لذلك سبحان الله، شوف لما أب يجي ينادي ابنه يلاقيه ماشي متمخطر في مشيته، الحمد لله ماشي بيتمخطر بقى كده، زي ما بعض البنات تمشي في الشارع وتتمخطر. شوفي بقى هذا الصحابي الجليل ينادي ابنه، في حد ورا العمود؟ في حد ورا العمود هنا؟ هنا ظهر يا بنتي عشان اشوفك حبيبتي. اللي بيظهر، اللي بيشوف الصحابي ده نادى ابنه قال له ايه؟ قال له انت منين؟ قال له انت من تراب. يعني ايه من تراب؟ يعني امشي بتواضع، انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. فشوف النصيحه، شوف العون على البر والتقوى، شوف العون على التواضع والخشيه من الله عز وجل. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله تعيني ابنك على طاعه الله عز وجل، او اولادك على طاعه الله عز وجل، او تعيني صديقتك على طاعه الله عز وجل، او تعيني بنتك على طاعه الله عز وجل، عكس بعض الناس بتعمل العكس. تيجي ام مثلا لو بنتها عايزه تطيع الله عز وجل تنهاها عن الطاعه، تصبرها، انت لسه بدري، انت لسه صغيره، انت لسه ما كبرتيش، لا ما تتحجبيش دلوقتي. والعكس، في ام تبقى تتقطع نفسها حسرات على بنتها لان بنتها ماشيه في طريق المعصيه او البعد عن الله عز وجل، بتبقى الام نفسها ان البنت تكون ايه، فبتأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الايه، على الاثم والعدوان. صور كمان ما هي صور التعاون على الاثم والعدوان يا بنات؟ قولي لي كده صور للتعاون على الاثم والعدوان. البر والتقوى، ممكن تصلحي بين الناس، يبقى ده برضو تعاون على البر والتقوى، الصلح بين ايه، بين الناس. ما هي صور اخرى للتعاون على البر والتقوى؟ اتفضلي. بالتعاون على الاثم والعدوان، ان الانسان سبحان الله يعين غيره على الرشوه، او يقول له يبتدي يحبب له الرشوه، يحبب له اللي هو المال الحرام. التعاون على السرقه، التعاون على الفواحش، التعاون على سوء الخلق. لما تيجي سبحان الله واحده تعين واحده على الفاحشه، تعينها على الفاحشه او على معصيه الله عز وجل، واحده بنت تعين زميلتها على معصيه الله سبحانه وتعالى، يبقى التعاون على ايه؟ ساعات الواحد سبحان الله ببقى جاي مثلا المسجد ولاقي بعض البنات ماشيين مع بعض، وماشيين بصوره معاهم، ماشيين سايبين مدرسه يعني، أول ما شاء الله إخواتي إلا بالله، دول تعاونوا على الإثم والعدوان، خدوا بعضهم وخرجوا وسابوا المدرسة علشان يتعاونوا على الإيه؟ وليست على البر والتقوى. فأسأل ربي أن يحفظ بنات المسلمين ويعينهم على تقوى الله سبحانه وتعالى، ويعينهم على طاعة الله عز وجل. لذلك هنا أي ليعن بعضنا بعضا على البر. وماذا يعني البر؟ إيه البر يا بنات؟ البر ده اسم، ماذا يعني البر؟ البر اسم جامع لكل انواع الخير. فاكرين في سوره البقره لما ذكر هذا الاسم، ذكرت في سوره البقره في ايه الايه اللي ذكرت فيها هذا الاسم؟ قال ايه فيه؟ يلا يا بنات انا بامتحنكم اللي خلصها، ليس البر، مش كده؟ ربع، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ايه؟ من امن بالله اليوم الاخر والكتاب والنبيين والملائكه والكتاب والنبيين وآتى الإيه؟ على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا البر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين إيه؟ صدقوا كل هذه العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها من البداية من البداية من البداية، كل عمل صالح في حياتك هو ده البر. كل عمل صالح في حياتك هو ده البر، اسم جامع لكل خير في حياتك. الصلاة، الصوم، الزكاة، غض الطرف، صلة الرحم، حسن المعاملة، بر الوالدين، حسن الكلام، حفظ كتاب الله عز وجل، قيام الليل، الجلسة اللي انتوا جالسينها دي، كل ذلك من البر. كل ذلك من البر، ولذلك هو اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه. اللي هي بمعنى اصح لما تيجي تشوف البر يا بنات، اللي هي العبادة. مش العبادة تعني ان العبادة، ما هي ما لا تعني العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه، وكذلك البر. البر اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه، وزي العبادة بالضبط. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه، عبادة ظهر وعبادة باطن، عبادة الظاهر وعبادة الباطن. من أول الصلاة، عبادة الظاهر اللي هي إيه؟ عبادة الظاهر اللي هي إيه؟ الصلاة، الصوم، الذكر، الحج، العبادات اللي الناس بتشوفها. وعبادة الباطن من أول الإخلاص لله، من أول الإخلاص في عمل الناس سبحانه وتعالى، محبة الله، الإخلاص، التوكل، تفويض الأمر إلى الله، الإخبات، الخشية، الورع، التوكل، الصبر، الشكر، كل دي عبادة باطن، وهي مما يحبها ربي سبحانه وتعالى ويرضى. ولذلك هو اسم جامع، يقول هنا السعدي في كتابه، والبر هو اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله وحقوق الآدميين. حقوق الله اللي هي العبادات اللي أنا قلت لك، اللي هي العبادة اللي أنا ذكرتها، وحقوق الآدميين، أن تعطي كل ذي حق، أن تعطي بداية والديك. هنبتدي من أول إيه، بعد حق الله عز وجل في العبادة. البر اسم جامع اللي هو تعاون على البر، اسم جامع لكل ما يحب ربي ورضاه. أنا إحنا قلنا ذكرنا عبادة الله عز وجل، ده اللي بينك وبين الله عز وجل، واللي بينك بقى وبين حقوق الآدميين، من أول حقوق الآدميين حق والديك، حق والديك. يبقى البر أن تكوني بارة بوالديك، ولذلك عكس البر بالوالدين العقوق، عكس أن يكون الإنسان بارا بوالديه أن يكون عاقا. إذا كان سبحان الله الإنسان خاصة لما يبقى في البيت مثلا وفي أولاد، دايما الولد الكبير بيبقى قدوة، أو البنت الكبيرة بتبقى قدوة، يتأسى بها لما ينظر إلى هذه البنت وهي بتعامل والديها بأدب، تجد الصغير يتعامل بوالديه بأدب. ولذلك هنا البر مع الوالدين اللي هو حق الوالدين وعكس حقوق الوالدين. لذلك حق الوالدين حقوق الله وحقوق الآدميين، من أول الوالدين. حقوق الآدميين أولهم الوالدين، حقوق الآدميين يلي ذلك حقوق أهل الإيه؟ صلة الرحم، حقوق الإيه؟ الأقارب، ثم يأتي بعد ذلك حقوق الجيرة، كل ده بر. حقوق الجيران خاصة الجار القريب، اللي بار أقرب جار بابه قريب منك، أقرب جار إليك، اللي بابه أقرب بابا إلى بابك، حقه عليك أكثر. ذلك بالنسبة للجار، بالنسبة للجار فيه ثلاث حقوق: الجار المسلم القريب، الجار المسلم القريب له ثلاث حقوق، الجار المسلم حقين، حتى لو الجار كافر له حق، حتى لو جار كافر له حق، إنه أدي حق، إنه ما نسئلوش، ما نظلموش، ما نضيعش حقه، ما نعليش جدار يوم الجدار ده يضايقه، ما نكتمش عليه الهوى، ما نأذوش بأي صوت، ما نأذوش بأي معاملة، ما نأذوش. سبحان ربي، زيك لما تيجي تشوفي لو دبحتي، لو لك جار كافر ودبحتي، يجوز تهديله، يجوز ده ديننا، ده دين الإسلامي اللي بيدعونا إلى البر حتى مع الجار الذي لا يدين دينك. لذلك نقول ويرضاه من الأعمال. والتقوى في هذا الموضع ماذا تعني التقوى؟ تعاون على البر، قلنا اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه، من أول حقوق مع الله، وحقك مع والديك، وحقك مع الجيران، وحقك مع الزوج، من ضمن الحقوق يا بنات البر. لو تعلم كل زوجة إن من البر أنها تكون نعمة الزوجة، وكل زوجة تعلم إن من البر أنها تكون نعمة الزوجة. نعمة الزوجة إزاي؟ إذا نظر إليه سرت، دي أول صفة في الزوجة عشان تبقى زوجة عندها بر. إذا نظر إليها سرت، يعني من يشوفها يحس أنها امرأة أنثى، يحس أنه معاه في بيته إيه؟ الست مش راجل يعني. ساعات بعض النساء الراجل بيشعر في البيت ان هي معاه ايه راجل، زي ما الستات بعض النساء دلوقتي تقول ايه انا زي زيك بالظبط. في ايه بالظبط يعني؟ في الشكل ولا في الهيئه ولا في الايه ولا في المعامله ولا هتحمري عينيكي ولا هترفعي حواجبك ولا تعملي ايه بالظبط؟ لذلك الزوجه انثى، الراجل يحتاج الى انثى. ولذلك من البر ان تكون في بيتك انثى، من البر ان تكون الزوجه في بيتها انثى، ودوده رحيمه هينه هينه لينه، كلمتها طيبه. الرجل يقال ان الرجل كانه طفل صغير يحتاج الى الكلمه الطيبه. لو قلت له كلمه طيبه، لو حتى كان تطفئ ما عنده، لو كلمه طيبه. لكن البعض بيجي انه لو قال كلمه طيبه عشان ما يطمعش فيه بقى كل شويه اقول كلمه طيبه بعدين بعد كده يظن بقى ان انا، او مثلا لو حصل فيه مثلا خلاف. هذا هو البر، ده البر يا بناتي. شوفي في اكثر العلاقات التي تكون بين اولها، كما بين ذكرت لكم بين الابناء والام والاب، ثم يلي بين الزوج والزوجه. لان من البر ان تكون نعم الزوجه، وحتى لو وصل بك السن الى ارض الاب انت زوجه. ساعات كتير جدا بعض الزوجات كانوا يتصلوا بيا كبروا في السن ويسالوني في اسئله كده، شويه اسئله كده تكون هي زوجه وهو زوج، فاقول لها انت لاخر عمرك انت زوجه. والزوج يحب ان يرى زوجته زوجه ودوده رحيمه متانقه متزينه، بكل واحد طبعا بالسن اللي يناسبه. مش مقصودي بالتزين ان هي لا، بس بالسن الوين لا يرى منها الا اطيب صوره، لا يشم منها الا اطيب رائحه، لا يسمع منها الا اطيب كلام. بعض الناس ما بتكبر واحنا كبرنا بقى وتدي له يعني تفتري يعني بصراحه. بعض النساء ده مش البر يا بنات. اول البر اللي انت عايزه تطبقيه ما تطبقيش بره بيتك. لو طبقتي البر بره بيتك ومعاملتك مع الخلق وانت اسوأ الناس مع زوجك، انت لم تقومي بالبر. لان اكثر الناس اللصيقه بيكي ويظهر فيهم اثر البر والزوج. ولذلك تجدي البيوت ام بيقول زي قد يكون الزوج يسعى الى الحضور في بيته. بعض الازواج بتتمنى انها ترجع لبيتها. ليه؟ بتجد فيه الراحه وتجد فيه السكينه وتجد فيه الزوجه التي تساعده. وبعض الازواج لما تيجي تدخل البيت تجد البيت ايه؟ مشاكل، مشاكل البنت ومشاكل الولد ومشاكل. سبحان الله، كانت في السابق الامهات كانت تتحمل كل مشاكل البيت على اعتقها، على عاتقها. كانت دايما حتى لما يحصل مشاكل من الولاد هي تتحمله. بتقول ايه بقى؟ الام كانت بسيطه، ما كانتش بتحفظ قران، ما كانتش بتروح دروس علم، لكن كانت بفطرتها السليمه نعمه الزوجه. اذا دخل الزوج من البيت بر، شوفي حاجات بسيطه لكن بر. اذا دخل الزوج من البيت اول من يستقبله على الباب الزوجه. مش ممكن ابدا تترك الزوجه، الزوج وهو داخل معاه في ايديه شيء. امهاتنا يعني بكلم امهاتنا مش على احوالنا دلوقتي، احوالنا دلوقتي اختلفت كتير يعني. ما انا مش انتوا، لكن بكلم على البنات الصغيرين. انتوا تبع الكبار تاج الحمد لله، البنات الصغيرين تعملوا كده يا بنات ولا؟ لا ما شاء الله عليكم، هو كده هكذا فلتكن المراه. فبقول لك شوفي سبحان بعض الزوجات، لا بعض الزوجات. لذلك لما تخيلي الزوج يشعر ان هذه المراه التي يعمل من اجلها واجل اولادها بهذا البر، ده البر يا بنات، ده التعاون على البر. التعاون بتعينه على طاعه الله عز وجل، بتعينه ان هي تبرهن له ان دي الزوجه، الزوجه اللي هي بتنتظر من هذا الامر ان شاء الله باذن الله اجرها من الله عز وجل يوم يقال لها بهذا البر ادخلي من اي باب من ابواب الجنه شئتي. شوفي الاجر مش بسيط، مش هين يعني. تخيلي سبحان الله ان الزوجه بعد هذه الرحله في هذه الدار الدنيا، بعد هذا الكفاح او هذا الصبر او هذه المعاناه او هذه المعامله، او مش العكس بقى، ان تقول طب ما انا بعمله يعني. سبحان الله، واحده بتسالني بالامس او يوم الثلاثاء بتسالني مش عايزاها خلاص، مش عايزاها. بقول لها ليه؟ قالت لي طلع المعاش. طب طلع المعاش يعني ايه المشكله؟ ان طلع المعاش يعني ما دام طلع المعاش نعمل زي الخيط بتاع زمان يبقى خلاص يعني بنتي ولا ايه؟ لا قالت لي يشتغل. قلت لها طب من بعض الناس لما تكبر بتبقى تعبت مش عايزه. هي بالظبط كده زي ما انت عايزه كده، انت عارفه الموضوع ده بقى ولا ايه؟ فهي بتبقى سبحان الله المساله، لا هي مش عايزاه تقعد في البيت، مش عايزاه يقعد في البيت، فبتقول يعني خلاص. هو معتذر نفسه طلع على المعاش يبقى عايز يعمل ايه؟ يرتاح في بيته، ده بيته. نساء. اهو انتوا نساء، انك اذا كنا عظيم. المهم فبقول لك شوفي سبحان الله. طب ايه العمل يا بنتي؟ بقول لها طب ايه العمل؟ ايه بقى الطلاق؟ الطلاق عليكم السلام هو اهون الاسباب كده، انه هو اكتر اول سبب، اول شيء نبتدي نحل بيه مشاكلنا الطلاق. هو اول شيء نحل بيه مشاكلنا الطلاق. بالعكس ليه ما يكونش نعتبر التأني في هذه المسألة من البر وتعاون على البر والتقوى؟ والله لما بنتعاون على هذه المسألة نتخيل تربى الأبناء في ظل والدين، والله هذا من باب التربي على البر والتقوى. التقوى إنك في يوم قريب جدا، يعني سبحان رب العرش العظيم، سمعها امرأة صبرت صبرا شديدا جدا جدا، وكانت بره جدا بزوجها وكان شديد، فصبرت لما الولاد كبروا وتزوجوا. اللحظة دي كانت سعيدة، قالت أنا صبرت، يعني كأنها صبرت من باب البر، لحد ما حسيت إن أنا بلادي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا سبحانه وتعالى منّ الله عليه. طبعا هذا الأمر بيكون قاعدة دي بيبقى ليها شواز إن الزوج أحيانا لا يحتمل أو يكون عاصي لله عز وجل، فالبعد عنه الفراق بيبقى إيه، وإلا ربنا سبحانه وتعالى ما لم يعني بعد ذلك في كتاب الله الفراق. ولذلك نقول البر، البر والتقوى، وأقرب البر أن تكوني برة بوالديك، ثم يلي برك لزوجك بعد زواجك أولى من برك لوالديك. لأنها نعم برك بزوجك، لأن أصبحت دلوقتي بعض الناس تقولك إيه لا بس أمي، لا خلاص أنت بقيتي بيت زوج، يبقى حق بك في هذا الأمر إيه هذا الزوج. لو أعانك على برهم هياخد الأجر، لو ما أعانكيش على برهم هو اللي هيعمل إيه، هو اللي هيأثم في عدم يعني. لذلك التقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكره الله. الثانية خلي بالكم البر، شوف الاثنين، البر اسم جامع لكل ما يحبه الله، والتقوى اسم جامع لترك كل ما يبغضه الله. التقوى معناها انك تجعلي فيه وقاية بينك وبين عذاب الله. شوف الثانية، شوف الكلمة، وتعاون على البر والتقوى، لا تعاون على الاسم والعدوان. شوف سبحان الله هما ذكرهم القرآن بكلمتين، البر والتقوى. البر اسم جامع لكل ما يحبه، كل طاعة، كل بر، كل حسن معاملة، كل حسن معاشرة. وأنت كمان أيها الزوج عملها بالبر وعاشرهن بالمعروف، إن كرهتمن فعسى أن تكرهوا شيئا وجه الله في خير كثير. كن على ذلك بالبر، لأن ممكن الزوجة اللي أنت ربنا سبحانه وتعالى دي عايز تطلقها وتسيبها كده، ممكن تجي لك بنت أو ولد، واحدة بتقول لي سبحان الله رزقت بالطفلة الرابعة، رزقت بالطفلة الرابعة بنت برضه، يعني رزقت كل الذرية بنات، الثالثة بنت. فلما هي عرف ان الرابعة في بطنها خلاص هتولد بنت، ساب لها بيت وطلقها. من يدريك ان البنت دي، ما احنا بنشوف بنات هم اللي حملوا كتاب الله، ده هم دول هيلبسوا التاج لوالديهم، ده ممكن يكون اخوها على معصية وهي على هذه الطاعة. سبحان الله. لذلك اكرمها لكي يكرمك الله عز وجل، برها برهن تحسن إليها، تحسن معاشرتها، وعاشرهن بالمعروف. شوفي مين اللي كان بيقول إني أتزين لزوجتي كما تتزين لي، بس مش بيتزين يحط أحمر وأخضر وكده، لا، يعني أطيب طيب الماء يا بنات، حتى فينا كنساء أطيب طيب الماء إنك يبقى ريحتك نظيفة، يبقى الواحد نظيف. فكان بيتزين يعني يلبس لها إيه، يعني ولذلك والتزين حتى في الكلام وفي حسن المعاشرة وفي المعاملة. ما هو انت بتتكلمها بطريقة طيبة، هي بشر، ما هي برضه عايزة كمان هذا البشر اللي انت بتستفزه، فقولها كلمة طيبة علشان هي كمان ترد الكلمة ايه طيبة. يبقى وأما التقوى هي اسم الجامع لكل ما يكره ربي سبحانه وتعالى، يكره الله ويكره الرسول من الأعمال الظاهرة والباطنة. زي ايه الأعمال الظاهرة؟ كل المعاصي، كل المعاصي، إيه عدم غض الطرف، مش دي معصية يحبها الله وهو أمر بكتابه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأمر المؤمنات أن يغضن من أبصارهم. لا يحب ربي سبحانه وتعالى أي أمر في كتابه نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، لا يحب ربي المعصية ولا أهل المعاصي. ولذلك من اللي هي دي بالنسبة للظاهر، كل معصية بالإيد ولا بالرجل ولا بالعين، كل دي معاصي الظاهر. طب والمعاصي اللي بالقلب إزاي يعني، أو اللي بيغضوا ربي بالقلب اللي هو إيه؟ الحسد، الغش، غش في القلب برضو، البغض، الضغينة، النفاق، عدم الإخلاص، الرياء، كل دي أعمال قلب، لكن ربي سبحانه وتعالى لا يحب هذه الأعمال. وكل دي من مواضع التقوى ان الانسان يجعل بين عذاب ربي سبحانه وتعالى بين الامور دي وبين عذاب الله عز وجل ايه وقايه. ولذلك الوقايه في مجملها النقاط الاربعه اللي احنا دايما نقولهم اللي هم ايه، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الاربعه دول يكونوا في ذهنك، حاضرين في ذهنك حتى تكوني من اهل التقوى. اللهم اعنا على ذلك. عشان تكوني من اهل التقوى لازم تكوني تتعلمي ازاي تحب الله، كيف اعاني على تقوى الله عز وجل. لما تعاني على لما تكوني عايزه تتعلمي ازاي اتقي الله، واحده بتسال ازاي اتقي الله عز وجل، لما اقول لها ازاي تتقي الله عز وجل، انك اول حاجه تعلمي ازاي تحب الله، حبه الله، ودليل محبتك لله ايه، وتبرهني على محبتك لله عز وجل. انه بالنسبه لمحبه الله عز وجل لها دلائل المحبه. ايه دلائل محبه الله عز وجل؟ التقرب الى الله عز وجل بما افترضوا علي، التقرب الى الله عز وجل بما افترضوا علي، اتقي الله، التقرب الى الله بعد الفروض بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، مراقبه الله. خلي بالكم طبعا هي دي بالنسبه الاول اللي هي محبه الله عز وجل، ازاي اكون من المتقين. اولها اتعلم محبه الله بالتقرب الى الله عز وجل بالفروض، التقرب الى الله بالنوافل، قيام الليل، حفظ كتاب الله، حضور مجالس العلم، الاستماع لأطيب القول عن الله عز وجل. كل دي أمور هي دي دلائل أن العبد هذا العبد يحب الله عز وجل. من الأمور التي تعين على تقوى الله عز وجل المراقبة لله، إنك تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. تيجي تعملي المعصية وتهون عليك المعصية وتجعلي ربي أهون الناظرين إليك، زي بالظبط كده اللي بيقعدوا مثلا على النت ويعملوا عمايل ويتفرجوا وعصوا الله عز وجل، او على التليفونات وعصوا الله عز وجل ويظن ان الجدار يخبئهم، ينسوا تماما ان الله يسمعهم. ولذلك المراقبه امر في التقوى. الامر الثاني الهم جدا في تقوى الله عز وجل، عشان نتقي الله عز وجل لازم تراقب الله سبحانه وتعالى، تراقب في كل شيء، تراقب في قولك وتراقب في سمعك وتراقب في لسانك، انت بتكلمي بتقولي ايه وبتكلمي مين، عشان بعض الناس بيغيب عنهم ذلك. لما باجي اكلم بتكلم حد بتكلمي مين، بتكلمي ليه. بعض الناس اللي بتعمل اللي هي الشات على بتظن ان هي اللي هي المكالمات اللي هي للي من لا يحل ان تتصل بيه او تكلمها او يكلمها، بتظن ان هي مجرد دردشه تسليه بتتسلى، وهي تنسى ان الله يسمع ويرى، وان الله سبحانه وتعالى لو قبضت في هذا الوقت كانت ايه، على معصية، على خيانة لله عز وجل. ولذلك كل هذه الأمور التي تعين على تقوى الله عز وجل، مما يعين على تقوى الله سبحانه وتعالى إنك تعرفي مداخل الشيطان بتدخل لك منين، مداخل اللي بيدخل منها الشيطان هذه تعين على تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن يبقى تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على إيه، على الإثم والعدوان والعدوان، وهي كل خصال الخير والبعد عن كل خصال الشر، التقرب بكل خصال الخير والبعد عن كل خصال الشر. ولا تعاونوا على الإثم. ماذا يعني ولا تعاونوا على الإثم؟ ولا تعاونوا على الإثم يعني إيه؟ ولا تعاونوا على الإثم في تفسير هذه الآية أي التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها. أتبع عليكم السلام حبيبتي. عليك السلام. ماذا يعني التجرؤ على التعاون؟ التعاون ولا تعاون على الإثم. خليك معي حبيبتي. ماذا يعني التعاون على التعاون على الإثم؟ ماذا يعني ولا تعاون على الإثم؟ ألف. من تعشر في داخل ماذا سلام؟ ولا تعاون على الإثم التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها بإيه؟ بها. والعدوان. ماذا يعني العدوان؟ التجرؤ على العدوان. التعدي على الخلق. العدوان اللي هو التعدي على الخلق في أموالهم أو في دمائهم أو في أعراضهم في كل شيء. لذلك العدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم في كل معصية وظلم، يعتبر هذا تعدي. فلا بد الإنسان أن يكف عن هذا الأمر. حتى لو الإنسان فيه إنسان ظالم وعودته على مظلمته، أنت ظالم المسلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. تخيل لو إن إنسان لما قيل في ذلك قال لك لو ركنت إلى الظالم حتى أدت له ألم يكتب بيه، فأنت بالشكل ده إيه بعنتي على هذا الظلم. واتقوا، يقول ربي واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شديد العقاب على من؟ على من عصاه. شديد العقاب على من تجر عليه. شديد العقاب على من غفل عنه. شديد العقاب على من تعدى على المحارم. شديد العقاب على من حل من حرمه الله وحرم ما حرمه الله عز وجل. ولذلك غفور رحيم. دائما احنا بنيجي نتكلم عن مغفرة الله عز وجل، والله وسعت كل شيء. رحمة ربي وسعت ايه؟ كل شيء. او حتى على الاقل، على الاقل، وحتى لو انك مثلا هي بتعمل معصيه وانت سكتتي، وانت سكتتي في الامر ده، او على الاقل اديتي يعني ضحك وابتسام وهي بتعمل معصيه، انت عودتيها بالشكل ده على الاثم الرجل. لكن على الاقل لازم يتمعر وجهك، لازم يتمعر وجهك. يعني لو بتشوفي انسانه جنبك بتعمل معصيه لابد ان يتمعر وجهك لهذه المعصيه. لو تمعرش وجهك لهذه المعصيه يبقى انت عنتيها على ايه؟ على الإثم. واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من عصاه وتبرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لألا يحل لكم به عقاب الله سبحانه وتعالى العاجل والأجل. لأن سبحان الله يا جماعة يظل ربي سبحانه وتعالى في معصية العبد لله عز وجل، يظل ربي سبحانه وتعالى يستر على العبد، يستر على العبد لحد ما يجد العبد المتناجي في المعصية يتهاون بستر ربي سبحانه وتعالى عليه. عندما يتهاون العبد بستر الرب عليه لابد أن يتضخم، نسأل الله أن يعفو عنه. إذا تهاون العبد بستر الرب سبحانه وتعالى عليه وتمادى في ذلك الأمر، رفع ربي سبحانه وتعالى هذا غطاء. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى، شوف دائما، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، إذا ستر ربي على عبد في الدنيا في مسألة من المسائل أو في معصية من المعاصي كان بيعملها كتاب منها وربنا سبحانه وتعالى ستر عليه في المعصية دي، يأتي يوم القيامة يستره ربي كما ستره في الدنيا. وإذا ترك ربي سبحانه وتعالى عبدا يتمادى في المعصية هو لا يهمله لكنه أمهله لعله يتوب، لعله يتذكر، لعل لو كان بيصلي صلاته تنهان، لعله لو كان بيخشى الله عز وجل يشوف ميت سبحان الله يقول ايه ده انا ممكن اموت على هذه المعصيه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يترك ذلك العابث او العاصي لعله يعود الى الله سبحانه وتعالى. لكن ذلك العاصي يتمادى ويتمادى ويتمادى فيكشف رب ستره عنه فيفضحه. نسال الله سبحانه وتعالى ان تسترنا في الدنيا وان تسترنا في الاخره يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول فيأتي لألا يحل على العبد عقابه العاجل والعاجل والآجل. عقاب العاجل اللي هو إيه؟ طبعا في الدنيا. عشان كده دايما ندعو الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض على الجبل ولا يفضحنا بين خلائقه يا رب العالمين. الآية التي تلي ذلك قول ربي سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم إيه؟ الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذه الآية، في هذه الآية هذا الذي يقول ربي سبحانه وتعالى إلا ما يطلع علينا. إيه اللي يطلع علينا بقى؟ دي حاجات ربي سبحانه وتعالى حرمها دي. قال الميتة، والمراد بالميتة ايه يا بنات؟ يقول في تفسير، يقول العلماء المراد بالميتة ما فقدت حياة، اللي هو الحيوان اللي فقد حياته بدون تذكية، مات قبل ما نذبحه، مات بدون ذبح وتصفيه الدم منه، مات اللي هي الصفات اللي هي تيجي دي كده، وهو احتقان ليه زي ما ذكرتكم في الاسبوع الماضي، فانها تحرم لضررها الشديد على الانسان. لماذا؟ لاحتقان الدم في جوفها ولحمها تصبح ضارة بأكلها. وكثيرا ما تموت التي تموت بذلك تموت بسبب علة فتضر بالآكل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرمت إيه؟ في كلمه واحده. والا ميتتين، لهما ميتتين ربنا سبحانه وتعالى لم يحرمهما، الجراد والسمك. الجراد والسمك، والجراد بيتاكل؟ ايوه طبعا طبعا. وحرم ربي والدم، الدم اللي هو الدم الايه؟ المسفوح، كما في الايه. الدم المسفوح اللي هو سبحان الله، قلت لكم الدم اللي بينزل ده بعض الناس والعياذ بالله بعض الناس بتاكله، بتاكل بيه بره في بعض البلدان بيطبخوا بيه، نسال الله العفو والعافيه، نجاسه ونجس. فهذا من قله العلم. ولحم الخنزير، وطبعا زي ما قلت لكم في الاسبوع الماضي المناظر اللي شفتوها في الاسبوع الماضي، الجدال اللي بتطلب من هذا اللحم وتضيء، ونص عليها الشارع بانها من القبائح، من اللي هي القبائح، لان بعض اهل الكتاب كانوا يقولوا يدعوا ان الله احل لهم، والله سبحانه وتعالى فلا نضطر بذلك، بل هو لحم محرم من جمله القبائح التي حرمها ربي سبحانه وتعالى في الكتاب. وما اهل لغير الله به، ما اهل به لغير الله، هو ايه بنات؟ يعني ذكر اسم غير الله، يجي يذبحوا كده مثلا ايه؟ يذبحوا للصنم، يبقى ده اهل به، ما بقاش بسم الله عليه، لكن قال ايه؟ يذبحوا لمين؟ للاصنام، من الاصنام والاولياء. او يجي مثلا عند ولي من الاولياء يقول ده مذبوح لمين؟ لابو العباس او لكذا لكذا. فهنا فيحرم هذا، يحرم من اكله، يحرم من اكله. ويقول ربي سبحانه وتعالى وغير ذلك من الايه؟ الناس اللي بتذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والمنخنقه اللي هي الميته بالخنق، سواء باليد، نسال الله العفو والعافيه، او بحبل، او ادخال راسها بشيء داخل راسها، فتعجز دخل فيها حاجه، دخل فيها مثلا بلعت حاجه ودخل فيها واتزنقت فيها وماتت على كده، يبقى هنا. او اللي بنشوفها وشفتوها الاسبوع الماضي اللي بيعملون بيسعفون بيقنعون بيموتون بالصعب. او الموقوده، حرمها ربي سبحانه وتعالى الموقوده اللي هي ايه؟ حرمها ربي سبحانه وتعالى اللي هي الميته بسبب الضرب. انتوا عارفين مثلا يبقى بعض المسابقات للاسف بعض الناس الجهله بيعملوا ايه وهي محرمه؟ يقول لك ايه؟ مسابقه الديوك، يجيبوا مصارعه، يجيبوا اللي هي حيوانات وتصارعوا بعضهم، واللي هتموت واللي تموت واللي تموت بيعملوا فيها ايه؟ ممكن ياخدوها ياكلوها. لا حول ولا قوه الا بالله. بيقول لك ان بعض الناس بعض طبعا الذين لا يدينون بالاسلام، يعني لما يلاقوا الكلب مرمي ميت ميت، خبطته عربيه، خبطته عربيه، يروحوا واخدين واكلين ياكلوه فعلا ويتهدوا على ذلك الامر، نسال الله العفو والعافيه. لذلك والمنخنقه الميته بخنق بيد او بحب، والموقوده اللي هي الميته بسبب لانهم ايه؟ بيضربوا بعضهم بعض. والمترديه سقطت من اعلى، وقعت مثلا من فوق، واحده وقعت مثلا فرخه وقعت من على السطوح ماتت، ماتت خلاص، او وقعت من مترديه من جبل او سطح بيت او كذا. والنطيحه اللي هي بتموت بالايه؟ بالنطح ايضا. وما اكل ايه؟ السبع من ذئب او اكل منها وافترسها، فاذا ماتت بذلك الامر لا تحل الا ما ذكيتم، الا اللي لحقتيها. علشان كده بيقول لك لما تيجي تذبحي حاجه من دي يكون لسه الدم بيجري في العروق، تذبحيها وتصفي الدم، يبقى في الحاله دي ايه؟ حلال. الا لا، دي بقى خلاص الان. ولذلك من كل هذه الامم، ولذلك ولهذا قال الفقهاء قالوا ايه؟ لو ابان السبع وغير حشوتها بينها وقطع حكمها، قطع حكمها يعني مكان الذبح، يعني كان وجود حياتها كعدمه، هي انتهت المساله. ويقول ربي سبحانه وتعالى وان تستقسموا بالازلام، حرم عليكم الاستسقاء اللي هي الازلام. ايه الازلام دي يا بنات؟ الاستسقاء اللي هو انه يفعلوا هذه الازلام. نعم، القسمه، الاستقسام بهم، قسمتهم اللي قدرها ربنا. يقوم يعمل ايه مثلا؟ ثلاث اقداح، الاستقسام اللي هي اللي هو وان تستقسموا بالازلام، ثلاث اقداح. واحد مثلا مكتوب عليه ايه؟ كان بيستخدم في الجاهليه، مكتوب عليه افعل، واحد مكتوب عليه لا تفعل، والثاني مش مكتوب عليه شيء. هيخرج مثلا لسفر، طلعت له افعل اللي هو المكتوب، اللي هو الكاس المكتوب عليه افعل يخرج، طلعت له الكاس المكتوب عليها لا تفعل ما يخرجش يقعد، طلعت له الكأس الثانية اللي مكتوب عليها إيه؟ مش مكتوب عليها شيء. يبقى في الحالة دي إيه؟ يعيد تاني الكرة. يبقى هو كأنه بالضبط كده بيرجع مش بياخد بمقام بيستخير بقى يستخير ويرجع بقى إلى ما قسم ربي. لا ده كأنه بيستقسم بإيه؟ بالأسلام. فإذا هم في سفر أو عرس هيتجوز واحدة مثلا، رايح يخطب واحدة هيتجوزها، رايح يتجوز واحدة حتى لو عجبته ملوش دعوة بالمسألة، طلع له القسم الأولاني اللي هو الكأس الأولاني طلع عليه افعل يروح يتجوزها حتى لو كان مفيش قبول، طلع له لا تفعل يبقى خلاص دي مش هتجوزها أبدا. يفعل يكتب على الثلاثة افعل عشان يتجوز على طول. طيب ولذلك هنا سواء كان ذلك الأمر في سفر أو في عرس أو في غير ذلك من أحوال العباد يعني، ولذلك نقول هذا الأمر طبعا حرمه ربي سبحانه وتعالى، وقال ربي سبحانه وتعالى ذلكم فسق. فسق إشارة إلى أن كل المتقدم من المحرمات السابقة دي الفسق هو خروج عن طاعة الله عز وجل، وأنها فسق أي خروج عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان. اللي بيعمل كده وبيستقسم الأزوان دي بيعمل كل الأشياء دي هو لم يطع الله عز وجل ولكن أطاع إيه؟ الشيطان. ثم نعم أي سرعة ها؟ صلى الله عليه وسلم. وتبع نبي صلى الله عليه وسلم. ثم امتن ربي سبحانه وتعالى على عبادي في هذه الآية فقال ربي اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، خلي بالكم، فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن الضر في مقنصة غير متجانف إيه؟ بإثم، فإن الله غفور رحيم. الآية دي امتنان من الله سبحانه وتعالى إنه الدين دلوقتي بعض الناس كانت تقول إيه؟ بعض الناس قاعدة تكتشف أو بالدين أو بتنقص. لما يجي أي إنسان يعمل شيء في الدين أو يستحدث شيء في الدين أو يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول له يقول ربي اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص الدين مش محتاج إنك تحط فيه أو تجدد فيه أو تغير فيه. ولذلك لما ديوب المشار إليه هنا هذا يعني هذه الآية نزلت إمتى يا بنات؟ اليوم أكملت لكم دينكم ها؟ أيوة يوم عرفة، يوم عرفة، يوم عرفة. اليوم المشار إليه في هذه الآية يوم عرفة، أتم الله سبحانه وتعالى دينه ونصر عبده ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذال شديد بعدما كانوا حارسين على رب المؤمنين عندهم طمعين، دخل الإسلام، دخل المسلمين في دين الله إيه؟ أفواج. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاري وظهوري يأسوا، لما لقوا الإسلام اللهم أعيد إليه مجدا، اللهم أعيد إليه مجدا وفتوحاته ونصرة يا رب العالمين. لما رأوا المشركين عز الإسلام وظهوره يأسوا، كل اليأس خلاص من المؤمنين، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتاب اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، خلاص هم يعلمون هو ده الدين الحق. لكن سبحان الله لما يجي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يختم على قلبه مهما دعي فيه هو مختوم على قلبه خلاص. طبع الله ايه في سورة النحل ربنا قال ايه؟ أولئك الذين ايه؟ قال ايه في سورة النحل يا بنات؟ روح لسه بتقراها دلوقتي النهارده. أولئك الذين طبع الله على ايه؟ قلوبهم وسمعهم وابصارهم أولئك هم الايه؟ الغافلون. ها؟ فهؤلاء الناس في الآخرة هم الايه؟ الخاسرون. نعم. ولذلك لما رأوا هذا، ولذلك في هذه كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سنة كام يا بنات؟ 10 10 حجة اسمها حجة الوداع. في هذا العام لم يحج بالبيت هريان، لم يحج كما قبل كده لما كانوا بالحج بيعملوا ايه؟ بيرموا اللبس بتاعهم ويطوفوا حول البيت عراية، لأنهم عندهم كده في جهلهم بيقولوا ايه؟ لا نطوف بثوب، كانوا في الجاهلية لا نطوف بثوب فيه معصية. فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يطوف بالبيت ايه؟ ولذلك هنا هذه الحجة يقول ربي سبحانه وتعالى فلا تخشوا واخشوني، أي فلا تخشوا مين؟ المشركين، واخشوا الله سبحانه وتعالى وحده الذي نصركم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم وجعل كيدهم وجعل تدبيرهم ايه؟ اليوم أكملت لكم دينكم. ماذا يقصد؟ ماذا تقصد أو نقصد يعني ماذا يعني تعني هذه الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم، تمام الشرائع، اليوم تمت الشرائع. تمت الشرائع. ولذلك لما تيجي تشوفي تقولي سبحان الله الدين كله كل الدين الاسلامي، لما نيجي نقول الدين الاسلامي يا بنتي لو عايزه تسعدي ادخلي في الدين كافه، ادخلي في السن كافه، لان بعض الناس بتنقي تختار اللي يعجبها تدخل، اللي الشيء اللي يعجبها تتبعه، والشيء اللي ما يعجبهاش ايه ما تتبعه. ويامر ربي سبحانه وتعالى في كتابه ان ندخل في السن ايه السن كافه كما ذكر ربي. يشمل اليوم اكملت لكم دينكم، قيل فيها يشمل دينكم بتمام النصر، نصر المبينة، وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، والأصول والفروع، كل شيء في الدين اكتمل في ذلك اليوم كما يقول كما جاء في كتاب الله. ولهذا كانت الكتاب والسنة كافين، لأن الكتاب والسنة كانوا كافين كل الكفاية في أحكام الدين وأصول وفروع. في شيء سبحان الله لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل فرع من فروع الحياة، ما كانش في أحاديث صحيحة حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما في، لا يوجد فرع من فروع، حتى لو زي الإنسان يدخل يقضي حقه، زي الإنسان يجاهد، زي الإنسان يصلي، زي الإنسان ينام، زي الإنسان يتعامل، زي الإنسان يشغل بقى فكره بمن، زي الإنسان يكون قلبه سليم، ما ترك النبي صلى، زي يخطو من بيته، زي يخرج من بيته وماذا يقول، المنهج ذلك منهج حياة كان من هذا الدين. أكملت لكم دينكم الدين الإسلامي سبحان الله. لو الإنسان بس الإنسان للأسف اللي ما بيقرأش في الدين الإسلامي، وهذا الدين الشامل الجامع لكل منهج الحياة، مفيش شيء في الحياة ما تحبس فيه، من أول العلاقة داخل الإنسان، علاقتك بنفسك، مبهدة نفسك، مبهدة الشيطان، فعل ما من الداخل ما يصلح الإنسان، علاقتك بقى هتخرجي بره نفسك، علاقتك بقى حولك في بيتك، علاقتك بالخارج المجتمع بره بقى في الناس بره، علاقة الأمم بعضها ببعض، إزاي إن الإسلام بيدعو إلى التوحيد والقرب والمودة والرحمة، لا يدعو الإنسان إلا الرحمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بكل دعوة، لما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ارحمنا في الأرض الحق من في السماء، الرحماء يرحم من في السماء، كل دعوة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا ليس منا، يدعو للإنسان من غش غشاش في كل شيء. الغش مش لازم يكون في الامتحانات، الغش في كل شيء، الغش في حياتك، الغش في معاملتك، الغش في كلامك، الغش انك مش صادقة. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا ضد، يعني قليل من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي خدناها، في الأحاديث اللي احنا درسناها ودخلنا وخدنا الدورة وخدنا الشهادة دي، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الأحاديث اللي احنا خدناها. ايه الأشياء اللي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحاديث سابقة يا بنات اللي احنا خدناها، منهج حياة، أحاديث اللي احنا خدناها يا فاق السابقة نسيتوها؟ لسه بتجاوب الامتحان نسيتوها؟ ها امتحانها لكم تاني، امتحانها لكم تاني إن شاء الله، عيدها اللي هي منهج الحديث، منهج الحديث إن شاء الله بإذن الله. ها؟ 10/10، لأن حديث النبي دي كلها كانت كلها تدعو للفضيلة. لا إن شاء الله دولة، إن شاء الله دولة، إن شاء الله دولة. فمنهج حياة يا بنات، منهج السلوك، منهج الخلق، إزاي يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي في كل خلق، كل خلق، في صوت يا جماعة، في صوت، ازاي يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تتعاملي، ازاي تسلمي، ازاي تقبلي النصيحه، ازاي تصبري في البلاء، ازاي تكوني راضيه عن حياتك، ازاي تشكري الله سبحانه وتعالى، ازاي تؤدي حق الله عز وجل، ازاي ان الانسان سبحان الله ولو كان لوحده لكن يعلم انه مراقب لله سبحانه وتعالى. فمنهج القران والسنه منهج حياه، منبعين صافيين لتعليم الانسان كيف تقوم حياتك. من بعض الناس اللي بيسيبهم او اللي ما بيتبعهمش بياخد من الدين قشور، زي ما بيقولوا عليه قشور، والدين كله ايه؟ كله باب، زي ما الناس تقول ده قشور، لا كل الدين له باب، تقولوا في السن ايه؟ كافه. لذلك اليوم اكملت لكم دينكم، اكملت باكمله بتمام النص، اكملوا بتمام الشرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى، ما عادش في شرائع، ما عادش في بعض الناس تقول ايه؟ بس لو ده مثلا لو في لو الطلاق، عايز اقول لكم ان دلوقتي الشرائع اللي في القران سبحان رب العرش العظيم بقت تطبق في الغرب، بقت تطبق في الغرب، اهل الكتاب بقوا يطبقوها. ولذلك لما تيجي كنت اقرا لواحده منهم كانت بتتكلم تقول ان من افضل شيء فعله الاسلام ان هو نهى عن المخلطه المحرمه، لان ما حدث لنا في الغرب، ما حدث لنا من امراض وسوء وقتل وسفك وضياع عرض و الا من كثره المخالطه المحرمه. هم دلوقتي سبحان الله وتقول ايه كمان، تقول ان المراه المسلمه متوجه، اللي الناس الجهله بتقول المراه المسلمه دي ايه، دي متخلفه، تعتبرها متخلفه ورجعيه. ده كفى ان المراه المسلمه يمن رب سبحانه وتعالى عليها بالقران وتبقى قاعده كده مع كتاب الله عز وجل قريره العين في بيتها مكتمله سبحان الله، تمن يمن رب سبحانه وتعالى عليها بالسد وهي قاره فين، في بيتها. فمن كل يعني كرم المرأة، كرم الإسلام المرأة. ولذلك لما تيجي تقولي لا، طب هو لما نعمل في الإسلام عمل اللي هو بالنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لو كان عمل الذكر زي الأنثيين زي المرأة، ويرجو والإسلام يدعو الرجل أن يكون الرجل كافلا لأخته لو حصل لها طلاق، ده الإسلام يكون كافل لأخته لو حصل لها طلاق. سبحان الله، من هنا يأتي فضل الإسلام إن الأخ اللي بياخد الذكر مصحاب الأنثيين يبقى المفروض المتكفل بإيه، وإن الراجل ده ممكن تجيله أمه تعيش معاه أو تجيله أخته تعيش معاه. طبعا سيبكم من المدنية والأمور اللي حدثت دلوقتي بضياع كثير من الحقوق، لكن ده الإسلام يا جماعة، الإسلام يدعو لكل فضيلة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، يعني أنت لما بتكبر خدها عندك، خدها عندك وخدها في كنفك وانت اللي تربيها وانت اللي تخلي، زي ما هي ربيتك وانت صغير انت اللي تربيها وانت اللي تربيها وهي كبيرة، انت اللي تكون في حفظ ليها. لذلك نعم يرعاها وينفقها عليها ويقدر مسؤوليتها ويقدر كبر سنها ويقدر انها سبحان الله، ان الانسان لما يبتدي يكبر او يبلغ من السن ارذله بيتحول هذا الى طفل صغير، ازاي تعملها زي ابنك الصغير بالرحمة والمودة والحلو، حتى الحلو اللي بتجيبه لابنك الصغير أو الشيء اللي بتجيبه لابنك، حتى الكلمة الطيبة اللي بتقولها لابنك الصغير قبلتك تقدمها لوالدتك أو لأمك أو لأبيك، لأنهم بلغوا من العمر كما بلغ ابنك الصغير، من بعد إيه؟ قوة ضعف وهم وضعف. ولذلك نقول اليوم يقول ربي سبحانه وتعالى، فكل متفلف يزعم أنه لابد للناس لمعرفة عقائدهم وأحكامهم وشو، ولذلك نقول إلى علوم غير الكتاب والسنة من علم الكلام. كل انسان عارفين في حاجه اسمها علم الكلام يا بنات والفلسفه والكلام ده كله، لو من عرف الكتاب والسنه وجد ان ذلك العلم علم سبحان لا يمكن يتفق ابدا مع مع مع سلامه العقل ابدا ابدا ابدا. زي لما تيجي حتى تدرس العقيده، في بعض الكتب بتدرس العقيده بالفلسفيه، لو قرات العقيده اللي هي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسر العقيده التوحيد، وبعدين عشان تبقى عقيده الانسان سليمه يبتدي التعرف على مخلوقات الله، عشان تثبت العقيده سليمه ازاي تتعرفي على مخلوقات الله، ازاي تقراي القران، ازاي تتدبري ايات الله عز وجل، ازاي تنظري في الكون حولك عشان تثبت عقيدتك، ازاي تتعلمي محبه الله عز وجل. الثانيه العقيده اللي هي عقيده الفلاسفه، لما لو جيت تقرايها والله لا يستقيم لك عقل. إن سبحان رب العرش العظيم، لو قرأت في هذه الأمور تجد أول شيء يتعبك المخ، لأنها بتدوخك. إذا ما عرفش خالق يبقى فيه مخلوق، يبقى فيه كده لا تضليل ودارة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية من أولي الألباب. شوفي لو أنت عايزة تفكري شوفي الكون حولك وتفكري في مخلوق في هذه المخلوقات عشان تزداد تكون عقيدتك عقيده صحيحه. لذلك نقول في هذا الامر اتممت عليكم نعمتي، يقول ربي في الايه واتممت عليكم نعمتي الظاهره والباطنه. نعم الظاهره والباطنه، ايه النعم الظاهره علينا؟ ما هي النعم الظاهره؟ ده نعمه الاسلام ظاهره وباطنه. الظاهره كل الهواء اللي حوالينا، تخيل احنا في الاوضه دلوقتي هواء، لو انقطع عنا هذا الهواء يجرالنا ايه؟ هنموت. كل النعم اللي هي حوالينا، الكون سخر لنا كل ذلك الكون، ما في شيء سبحان الله في هذا الكون إلا مسخر للإنسان، سخر رب سبحانه وتعالى. ألقى في الأرض رواسي، أنت فاكرين سورة اللي هي النحل، سورة النحل اسمها سورة إيه؟ نعم هي نعم نعم ما شاء الله مذاكرين لسه سورة النعم. اقرأي كده سورة النحل وشوفي سورة النحل فيها إيه، ربنا سبحانه وتعالى سخر لكم إيه؟ والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لإيه؟ لقوم إيه؟ يعقلون. وما ذرى لكم الأرض مختلفة ألوانه إن في ذلك إيه؟ إيه ولا الآيات؟ إيه لقوم إيه؟ يذكرون. ها وسخر إيه؟ بعد كده الآية بعد كده إيه؟ وهو الذي سخر إيه؟ مفيش لكم هنا هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حجرا تلبسونها وترى الفلك بواخر فيه ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أنيدة بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلى ماء إنهم هم يهتدون فمن يخلق من لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله إيه يعلم ما تسمع ده الباطن ده كل دي نعمة ربنا من الله فيها علينا غش يعني غششتوا دي بتوع صورة النحل دلوقتي مش عندكم مش عندكم عارف عشان كده بقولها وأنا مطمئنة فسبحان الله ده الظاهر لما نيجي تشوف الظاهر ده كمان كله تعرفوا يا بنات الشمس بعدها عن الارض من نعم ربنا عليها لو اقتربت الشمس من الارض اكتر من كده لاحترقنا ولو بعد الشمس ابعد من كده لاتلجنا سبحان الله لما تيجوا كل شيء تشوفي سبحان الله كل شيء خلقه ربي بقدر ولذلك بتيجي تشوفي في التفكر تجدي مين هذا الذي ذهب عقله عندما يتفكر ولا يزال إيمانه بالله سبحانه وتعالى نعم الجاذبية الأرضية طبعا أيوة نعم ينزل لكن ربنا قال لك مسخر وهذه هي ما بقولك الان وزنه لما تيجي تشوفي وانت بالطائره وتفوق الطائره وتشوفي السحاب تحتك زي القطب المندوب ثقل شديد طب ما يوقعش ليه مين اللي سخره والطير صافات مين اللي سخرها مين اللي حملها مين اللي خلاها ينفس ان في ذلك الايه يا جماعه لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله يولج الليل في النهار لما تيجي تشوفي في جلسه مجلس كده في مثلا في في الكعبة وقعدت تنتظري كده في الشروق وتقعدي تبصي كده ده يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل آية سبحان الله كأنك صوت بتستخيم صوت كأن حاجة بتشتيها من حاجة مين اللي بيعمل كده؟ سبحان ربي سبحان مين اللي بيقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل؟ مين اللي يأتي بالشب بهذا سبحان الله بالشتاء وبالصيف وبالربيع وبالخريف مين سبحان الله بيسخر ذلك البحر لكل ما فيه من هذه النعم لذلك نقول سبحان رب العرش العظيم أتمم علينا النعم الظاهرة والنعم الباطنة أتممت عليكم نعمتي إيه النعم الباطنة تعالوا نقول الإسلام النعم الباطنة الإسلام التوحيد القرآن تعالوا نعدد بقى وفي أنفسكم أفلا تبصرون دي نعمة ولا لا نعمة وفي أنفسكم ألا فلا تبصرون تخيلي الكلية اللي عندك دي عندك كليتين بتغسل كم مرة في اليوم لا الكلية تغسل شوفي على طول بتغسل وانت لو سبحان الله تعطلت الكلية ورب نسأل الله العفو والعافية وخرج الإنسان عشان يغسل الكلى ويقعد يغسل كم مرة في الأسبوع والألم اللي يعانيه وانت من غير ما تشعري الكلية بتتغسل والدورة تتم والدم يتنقى ده مش ده جهاز واحد لو جم يشتروا كلية واحدة من الكليتين اللي موجودين عندك بيشتروهم بكام بآلاف ولذلك لما جاء واحد يدهي الفقر أو بيشتكي فصف واحد من الصالحين ماذا قال لهم قال له تديني عينيك وديك كام ألف درهم قال له لا قال له تديني رجليك وديك كام كذا لا تديني إيديك وديك كذا لا قعد يعدد له النعم الموجودة فيه قال له كل ده معاك تشتكي الفقر كل ده مع الإنسان من النعم ويدعي الإنسان كل ده ويشتكي العبد ويشتكي ربه سبحانه وتعالى لذلك بعض الناس والعياذ بالله اللي هي غير راضية بعض الناس سخطة حياتها وشها تجديه ساخط مجرد ما شوف الوجه الوجه ان يكون الانسان ساخطا على نعم الله باين على وشه مقطم دايما مقطم دايما مش راضي. بعض الاشخاص تجدهم كده ساخطين على نعم الله على قضاء الله دايما عايزين الافضل وعايزين احسن وعايزين ما عايزين. اقول لهم لو اتخذت نعمه واحده منك ولتكن نعمه ان تقومي بقضاء حاجتك لوحدك بس انك تقومي بقضاء حاجتك لوحدك من غير ما حد يطلع على عورتك. هل حمدتي ربي على هذه النعمه هذا اليوم؟ قليل من الناس ما مش عشان كده ربنا قال قليل من عبادي الشكور قليل الانسان او بعض الناس والعياذ بالله اللي علمها قليل دايما قاعده تفكر في اللي ناقصها وحط ايدها على خدها وتقول ده ناقصني كذا. واحده تقول انا كنت اتمنى ابقى كذا انا كنت اتمنى ان يبقى عندي كذا انا كنت اتمنى. اقول لها انت جاهله لان الرحيم المقسم للنعم عادل يعطي كل انسان بقدر. احمدي الله على النعم ربي ولا تنظري لنعم غيرك احمدي. فلا تشغلي نفسك بالنظر في نعم غيرك واشغلي نفسك بالحمد على نعم ربك. قليل من الناس ما تتشغل بالحمد في نعم الله سبحانه وتعالى. نسال ربي ان نكون من الذين يشكرون الله على نعم التي لا تعد وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ولذلك يقول هذه النعم الظاهره والباطنه في انفسكم افلا تبصرون. فكري في عقلك اللي بيميز فكري ان غيري كده الواحد ماشي بالطريق خارج من المسجد راح بيته او ماشي في الطريق في اي مواصله يعني وبعدين يشوف واحد ماشي في الطريق زي بعقله بتقولي ايه؟ لك الحمد يا رب الذي عافانا مما ابتلى به الاخرين وفضلنا على كثير من اعمال التفضيل. بص تلاقيك التحميد ربنا يا كان ممكن يبقى الانسان كده كان ممكن يبقى الانسان زي ده كان ممكن الانسان يبقى نايم على التراب زي الراجل ده او يبقى سبحان الله ماشي والولاد قاعدين يحذفوه بالحصى او كذا. نسال الله لنا العفو والعافيه نسال الله لنا ثبات الامر من اول العقل من اول قضاء حاجتنا من اول النظر من اول انك تمشي على رجليكي من اول انك تسمعي باذنيكي من اول انك تنظري بعينيكي من اول انك اللهم لك الحمد انك حتى بتتحركي في بيتك. نعم لا تعد ولا تحصى. اللهم اجعلنا من الشاكرين الحامدين بآلائك التي لا تعد ولا تحصى يا رب العالمين. هنا نقول من النعم اللي احنا بننساها جدا يا بناتي النعم اللي احنا بننساها نعمه الوالدين. نعمه كبيره قوي في حياتنا نعمه الوالدين كبيره جدا في حياتنا. يمكن الانسان ما بيشعرش بالنعمه دي الا بعد ما ايه يفقدها. فجت وجت لي بنت شابه صغيره يعني بتبكي بكاء شديد وراحت تتعالج عند دكتور نفساني بتتعالج نفسيا يعني انا طبيبه يعني. فبقول لها ايه اللي وصلك للدرجه دي؟ قالت لي ايه تفتكر؟ قالت لي كنت قاسيه قوي على امي. قلت لها طب هي فين؟ اصلحي ارجعي توبي. قالت لي هي ماتت فكانت قاسيه جدا كانت قاسيه. وسبحان الله العلاج مش جايب نتيجه لاني كنت قاسيه مش عارفه ليه كنت قاسيه عليها. يا بنتي بين يديك نعمه يا بنتي بين يديك نعمه قدري النعمه قبل ان تذهب. واعلمي ان لو كانت لك ام او ام واب لك بابين للجنه لو واحد منهم مشى يبقى باب اتقفل. استثمري البابين واغتنميهم والتمسي اقدامهم. الام التمسي اقدامها لان عند اقدامها الجنه. واعلمي ان امك ثم امك ثم امك لما يجي الانسان يبقى له زوجه وتبقى ام نمره 10 اقول له كما تدين تدان وتلك الايام نداومها بين الناس. وانت ايتها الزوجه زي ما عملت في حماتك وكانت هي نمره 10 في حياته هيتعمل فيكي. جاي لك يوم هيتعمل فيكي لازم يتعمل فيكي لان الديان لا يموت الديان لا يموت ابدا. وكما تدين تدان. وانت اللي عملتي كده في امك وماتت امك وهي غير راضيه عنك هيجيلك ولاد وهيعملوا فيك اكتر ما عملت فيهم. هيعملوا فيكي بالظبط. كنت بتيوم بتنام باكيه بتبكيها يا ويلك من الله. يوم بتنام باكي بتبكي وانت اللي بتكوني السبب في بكائها يا ويلك من الله. لو نامت الام ودموعها على خدها من اولادها لو نامت الام بالذات يا جماعه عشان الام ثم الام ثم الام ونامت ودموعها على خدها من بنتها او من ابنها فليستقبل هذا الابن أو هذه الابنة في المستقبل ما لا يحمده أبدا. ولو حتى كانت الأم رضت أو غفرت، خلي بالكم الديان لا يموت، الديان لا يموت. الابن أو البنت اللي توصل إنها أمها أو ابنها إنها تحزن وتمرض، إن لم تتب قبل موت الأم أو الأب يا ويلها منها. كيف تتوب؟ مين اللي بيقول كيف تتوب؟ قبل ما يموت، قبل ما تموت تتوب، قبل بعد ما ماتوا هي عملت ده كله فيهم. هي الفكرة يا بنتي بيبقى الأمر شديد، أنا بقولك الأمر عليها، الأمر شديد جدا عليها. ليه؟ تتصدق وتصلي بس الفكرة غير ما هي موجودة في حياتها لسبب، فهماني يا حبيبتي؟ إنها عليها تتقرب إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح وبكثرة الصدقات عنهم وبالدعاء لهم وببر أهل برهم. ولو الأم دي لها أخت تروح تبقى برضو تحت أقدامها، لأن الخالة أم، الخالة أم، وتدعو الله وتتقرب إلى الله عز وجل أن يتوب عليها. لكن لو كانوا موجودين، ما زالوا موجودين في حياتنا، فلتزم أقدامها. ما فيش باب للجنة أعظم من باب دي، من ضمن النعم اللي احنا بننساها، خلي بالكم. ويعني واتمنت عليكم نعمتي، دي من ضمن نعم ربنا سبحانه وتعالى على العبد اللي يبقى ليه ام او اب عايشين ويلتمس رضاهم. باب الجنه مفتوح، ما زال باب الجنه مفتوح ان يلتمس رضاهم، عليك باقدامهم. لذلك سبحان الله حتى في كبائر الذنوب، حتى في كبائر الذنوب لما سئل احد الصحابه في كبيره من الكبائر وهو بيساله عايز اتوب منها، قال له الك ام؟ ليك ام؟ ايه علاقه الكبيره بامي؟ قال له علشان لو كانت امه عايشه هيروح يدرها ويطيعها ويقبل راسها ويقبل قدمها. وسبحان الله يا احبائي ما فعل انسان ذلك لامه الا لما كبر ولاده، كان الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كان الامر من الله سبحانه وتعالى الديان الذي لا يموت، الذي لا يموت. ولذلك اذكركم مره ثانيه، اذكر في هذه الابنه التي تعاني معاناة شديدة بمرض نفسي، وسبب المرض النفسي موت الأم، وكانت هذه البنت مسار مكانها، مسار غضبها، ومسار حزنها. فأسأل ربي سبحانه وتعالى كده للأبناء إن هم يعرفوا قدر الوالدين قبل أن يأتي، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ودي من النعم الباطنة والظاهرة، من النعم الظاهرة. من النعم الظاهرة أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك إنسان ينصحك، ينصحك في حياتك، يكون هو الناصح الأمين، يكون لك عون على طاعة الله عز وجل. دي من ضمن النعم ربنا سبحانه، ويكون هو نفسه نصح نفسه قبل أن ينصحك، يكون مخلص، مش بيعمل كده ليك وهو مع نفسه مش مخلص مع الله. مهم كمان هو يكون مخلص مع الله عز وجل وبينصحك النصيحة اللي هو بينصح بها نفسه. أن يسخر لك عبدا في الدنيا يكون لك عون على طاعة الله أو يكون ناصحا أمينا، دي من ضمن النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن على العبد بيها، أن يسخر له عبدا ينصحه ويكون ناصحا أمينا. نصح النعم الموجودة عندنا في الدنيا كثيرة. من نعم الدنيا الصحبة الصالحة، نعم، لأن لما تشوفي بتشعري بالصحبة الصالحة دي أنت أو الصحبة الصالحة ولو كانت صحبة قليلة، لكن بتشعري بقدر هذه الصحبة لما واحدة من الصحبة بتموت تفتقديها وتبقى قاعدة في مواقف من المواقف كده تقولي تفتقدي إليها، تقولي يا الشخصة دي الله يرحمها رحمة الله عليها، دي كانت لو في الوقت ده بتعمل كذا بتعمل كذا. هذا فضل الصحبة الصالحة، أن الصحبة الصالحة تكون معك في ظل عرش الرحمن. ربي أن يرزقنا الصحبة الصالحة التي تكون لنا عونا على طاعة الله عز وجل. ذلك في نعم ربي سبحانه وتعالى، أيوة فعلا اللي هو حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا حديث صحيح، لكن إلزمي قدميها. لما راحوا كده لابن عباس يقول له قال لك أم إلزم قدميها. ولما كان اثنين كده من التابعين قاعدين واحد فيهم يقيم الليل طول الليل ماسك المصحف قاعد يحفظ في القرآن ويقيم الليل، والتاني ماسك رجلين أمه طيب ولا طيب صالح، شايف أمه رجلها بردانة فقاعد يدلك رجلين أمه. فقال الذي يدلك أقدام أمه للي ماسك القرآن واقف يصلي به قيام الليل، قال لا تستوي ليلتي بليلتك، لا تستوي ليلتي بليلتك، أنا أتقرب إلى الله بفرض وأنت تتقرب إلى الله بنافلة. انا قاعد اعمل شيء كل شيء يرضيها. قاعد زي ما كان كده احد الابناء كده في الصحابه رضوان الله عليهم ياتي في الصيف يقشر العود الحطب عشان لما يحطوا الام في الشتاء ما يطلعش عليها دخان يتعب صدرها. مش يأذيها بكلمه، لا مش عايز يأذيها بدخان الوقود اللي هو هيقوم على تدفئتها بيه. وكثير من هذه الامثله. لذلك الام نعمه يا احبائي، الام والاب نعمه. لا بس هو يعني لما نقول حديث ضعيف او حديث صحيح يعني نقول يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه ورضيت لكم الاسلام دينا، ورضيت لكم الاسلام دينا، اي اختاروا لنا، اختاروا الاسلام، الدين الفيصل، الدين الخاتم، الدين الكامل، الدين الذي جمع فيه كل سبحانه كل الشرائع، الدين الذي يصلح به العباد، الدين الذي جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى والذي أرسل ربي سبحانه وتعالى ويقول فيه ربي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له. ولذلك من أعظم النعم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أعظم النعم. فقوموا بشكره، شوفي بقى هنا بيقول لك إيه، فقوموا به بشكره، قوموا يعني ولذلك لما تيجي تشكري في كل يوم كده تقول اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة المال والأهل والولد، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة الصحة، اللهم لك الحمد على نعمة العقل، اللهم لك الحمد على نعمة الدين، اللهم لك الحمد على نعمة الثبات. الإنسان ممكن يجيله كده أمر ينقلب على وجهه، الحمد لله على نعمة الثبات، اللهم لك الحمد على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك واحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها كما قال ورضيت لكم، اللي رضى لك الدين هذا هو الله عز وجل، رضى لنا الإسلام. فما يقول ربي في بقية الآية فمن اضطر غير باغ ألجأته الضرورة، زي ما كان مين كده طلع يحب ولا واحد ياخد راح ياخد من الزبالة فرقة ياكلها، عبد الله بن مبارك شاف فرقة بياخدها ميتة وهي محرمة فقال له مضطر، ما عنديش اجيب فرقة حية. ناس كتير جدا جدا على فكرة بتاكل فراخ، لما تشوفي بعض الناس بيقولوا لما بيروحوا يشتروا من عند الفرارجي بيلاقوا ناس بتشتري رجلين الفراخ وبتشتري مصارين، بتشتري رجلين والمصارين ما سمعتوش عليها؟ لا لا لا دي حاجة جديدة، اللي بعد ما بيجي فرخة بياكلوا أكثر البيت من بشر العرب ياكلوه؟ يعملوه عليه ولما بتيجي هو بيخلي تعرف الحاجات اللي بتيجي تشتري مخلي الفراخ مخلية فيشتروا يقولوا عايزين كذا مثلا ايه يشتروا عظم كيلو عظم عظم فراخ عشان يطبخوا عليه شغل وانت عبدوا نعمة الله لا تفسد مصارين ياخدوه عشان يطبخوه الرجلين دي الرجلين اللي بتبقى صفرة دي وعاملة دي صباعها كده بياخدوها هي دي بقى يعني فكرت وانا عايزه افكرت واذكركم فكرت كده الانسان عنده يصل في الحال فكر كده يجيب بطانيه نوديها الناس تكون فرا فكرت امبارح واحنا قاعدين البيوت هتطير واحنا قاعدين حاطين على نفسنا ثلاث بطاطين لابسين بالبرات ولابسين ومن الناس اللي ما عندهمش اختي من اخواتي في الله سأل اخت من اللي هي كانت راحت مستشفيات اللي بالمجان تقسم لي ان الام وفي اطفال الاطفال تقسم لي ان الام وابنها متغطيين في البرد ده كله بسجاده الصلاه ما عندهاش غيرها في الجو ده يا اللهم نسالك ربي الا تحاسبنا عن تقصيرنا في حق هؤلاء الفقراء اللهم نسالك ربي ان تعيننا على اننا نقتفي اثرهم شوف من المحتاج ونشغل نفسنا بيهم بدل ما نشغل نفسنا بأنفسنا بالمعاصي. نعم. وهنا في مصر مليانين حبيبتي. احنا هنا بس حبيبتي انا عايزه اقول لك والله ان في هنا احنا عايزين نقول للبره على بره انا عايزه اقول لكم يا جماعه في هنا والله ملايين يا بنات في قرى يعني مش عمليه مين؟ عمليه مين يا حبيبتي؟ في اماكن كتير جدا جدا جدا مليانه ناس مش لاقيه تتغطى. انا عارف. والارض لما تيجي تشوفي سبحان الله تقسم لي اختي دي اللي بتروح دي تقسم لي ان الام الطفل بيلعب في الارض، الارض اللي هي طينه. اوضه طينه ملهاش باب مثلا. الاوضه طينه ملهاش باب. عندك باب في بيتك ولا لا؟ الباب ناعم يا بنات. واللي هي الطفل اطفالها بيلعبوا في بتلعب في الارض اطفالها والدود جنبها، الدود جنبها. قولي يا رب انا ازاي اجي والله جنبها كده الارض كده طينه. يا رب يا رب انك تسالني يا ربي ارحمنا بتقصيرنا في حق هؤلاء. انا رحت الكتاب من المدلعين اللي قاعد الموقف ده شوف ده يعني فمن اضطر الى ذلك والجاته الضروره الى اكل شيء من المحرمات السابقه في قوله حرمت عليكم الميتة في مخمصه اي في مجاعه. يعني لما الواحد في مجاعه مفيش اكل ياكل غير متجانف يعني غير مائل للاثم يعني مش بياكل وهو اثم بل لا بل ياكل ذلك مضطر ولا يزيد في الاكل عن كفايته. ما يقعدش بقى ياكل الفرخه ويهيص بها كلها لا ما يسد جوعته فقط ما يتمداش ما يقولش جميلة وحلوة بس تقيل قلبه فقط. ولذلك فإن الله غفور رحيم تباح من فضل ورحمته الأكل من هذه في هذه الحالة رحمة بالناس من غير نقص يلحقه في دينه وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ويأتي الآية التي بعد ذلك يسألونك ماذا أحل لكم إن شاء الله أحل لهم ماذا أحل لهم إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى هنا. القرآن يا بنات لو قعدنا ناخد آية واحدة ونناقش فيها حياتنا ونشوف كده نعرضها كده على أحوالنا. وما هي عيدة اليوم أكملت لكم اليهودي أكيد فعلا نعم. في العقيدة يا بنات احنا وقفنا ما بيننا هل الجنة والنار مخلوقتين؟ مخلوقين موجودين مخلوقين ولا لا؟ احنا قلنا في عقيدة اللي هي مخلوقة طبعا مخلوقة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أصلي به رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار ورأى الجنة حفت الجنة حفت بالإيه؟ بالجهد نفسك بالجهد شطانك وتعملي عمل نور لله سبحانه وتعالى وتقربي إلى الله عز وجل بسماع القرآن وبقراءة القرآن وبالبعد عن أهل المعاصي وبطاعة الله عز وجل وبقيام ليلك وبالتقرب الى الله سبحانه وتعالى مما افترض عليك. يحتاج الامر يحتاج ايه؟ عزيمه يحتاج جهاد. واما النار حفت بالايه؟ بالشهوات. يعني سهل الانسان يقع في الشهوه يقع في المعصيه علشان كده اهل النار هم اهل ايه؟ الشهوات. لذلك لكنهم مخلوقتين او مخلوقتين مخلوقتين الى ان تقوم الساعه الى ان ندخل اهل الجنه الجنه والى اهل النار النار والى ما شاء خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك في حق اللي هم الذين في الفريق الاول هل فيهم ايه اللي هم فعلوا ما يريدش من في الذين شقوا في الذين شقوا فعلوا ما يريد لكن في الذين سعدوا عطاء غير مجوز. نسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل هذا العطاء يا رب العالمين. ما زلنا نتحدث قلنا في الاسبوع الماضي الذين يدخلون مين اللي بيدخل اول الناس اللي تدخل الجنه واخر من يدخل الجنه هو من اخر من يدخل الجنه واول من قيل اول من دخل الجنه من البشر ادم اول من عليه السلام. ذلك وقد راى الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه في صحيح البخاري في الصحيح قال اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أهلها النساء. ومن الذين يدخلون قيل في صحيح مسلم ومن الذين يدخلون الجنة قبل يوم القيامة قيل في الحاكمة في صحيح مسلم قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية. قال إنا قد أرسلنا يعني عرفنا عن ذلك أن الشهيد أرواحهم في الجنة يبقى الروح بتدخل الجنة. ولذلك قال أرواحهم في هي حواصل طير أخضر لها قناديل معلقة أسفل عرش الرحمن تسرح في الجنة تسبح قبل أن تقوم الساعة قبل أن تقوم الساعة تسرح من الجنة حيث شاءت. جاء هذا في الحديث الذي رواه مسلم صحيح قال لك تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي وقت الراحة تروح إيه تأوي إلى هذه الخناجيل التي أسفل عرش الرحمن. فأطلع عليهم ربهم الطراف فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. فده بالنسبة لإيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك في الجنة شوفوا هتشوفي مقعدك في الجنة مكانك بيتك قبل يكفي كما في الحديث الذي رواه مسلم فتري مقعدك في الجنة قبل أن قبل البعث يرى المؤمن مقعده في الجنة قبل البعث هتفرحي بمقعدك اللي في الجنة قبل أن يبعث زيدك نقول. طيب إيه صفة الجنة دي اللي إحنا قاعدين نجاهد ونسأل ربي سبحانه وتعالى إنه يرزقنا الجنة وأن يجرنا من النار كما جاء في اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة. سأل الصحابة رضوان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة بنت إزاي رسول الله بناءها هي رسول الله فشوف سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها وصفا عجيبا يقول عليه السلام في صفتنا اللبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر. يعني إيه ملاطها يا بنات؟ المونة الإسمنت الإسمنت اللي بيمسك قطع الذهب دي اللي بمبنية منها مسك وملاطها المسك اللي هو الأذفر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الحصباء اللي هو ايه فين الزرط اللي بتشوفوه الحصى فين حصى اللي بتمشي في الشارع كده تبقي شايفه حصى ومليانه لا الحصى هناك بقى لؤلؤ وياقوت يهون عليك في هذه الدار الدنيا كل شيء يقربك من الله عز وجل عندما يتذكر الانسان الجنه ونعيمها. وتربتها الزعفر الزعفران هو ايه برضو ما كله طير زعفران. طيب من يدخلها اول ما تدخل الجنه ينعم ولا ييأس ما يبقاش فيه ولا يبأس ما يبقاش فيه عنده ايه لا نصب ولا وصب ولا تعب ولا مرض ولا شكوى ويخلد فيها ولا يموت ولا تبلى ثيابه ثيابه ما تدوبش ولا يفنى شبابه. ويصدق ربي حين قال فيها وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وهو ملكا كبيرا. إيه بقى الدنيا دي كلها بكل ما فيها كل ما الإنسان يعني فيها جنب غمسة واحدة في جنة وراها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني وما أخفاه ربي سبحانه وتعالى من نعيم الجنة عظيم لا تدركه العقول يعني ده كده بس اللي باين واللي سمعنا عليه لكن اللي أخفاه ربي سبحانه وتعالى لنعيم في نعيم الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعمل. فلا تعلم نفسك ولا تتصوريها ولا تدركيها ولا تظن أن أنت ممكن تريها ما أعد ربي سبحانه وتعالى لك إذا كنت من عباده الصالحين. زي اللي شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أعددت لعباد الصالحين أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تقرأ ما شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كما ورواه مسلم من عدة طرق. يعني ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عدها للصالحين. فقال فيها ربي سبحانه وتعالى في كتابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس هم ليه أعدها لهم ليه اللي كانت بتتجافى جنوبهم عن المضاجع عاملين عندهم تحبط لكم القرآن عندهم مش عارفه ايه وعندهم استجابات ايه ذكروها وعندهم عارفه سوره النساء ومذاكره البنات الولاد في البيت وبعدين والولاد مش عارفه بيسمعوش الكلام كل ده بس الصالحين عايزين يقعدوا معاهم كده مش انتوا مش فاضيين لهم تقعدوا معاهم وانتوا تذاكروا مفيش مشكله. فلما ابتدت هذه الايه لما ذكر ربي قال فيهم ايه؟ قال الناس دول اللي هيروا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين قال فيهم ربي تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هم نايمين كده قاعدين الرقم ذكر الجنه الرقم قراءه القران الرقم ذلك سبحان الله الجنه كيف نام طالبها؟ ازاي نام الطالب الجنه ما يجيش يشتغل ويعمل تيجي واحد سبحان الله بعض الصحابه يقول لك ايه لما يجي ينام يقول سبحان الرقم ذكر الجنه مش قادر عين بعمل عشان اوصل للدرجات العلى والثاني يقول الرقم ذكر النار ده خايف من النار ولا بيطمع واحنا بنطمع في الجنه ونخشى عذاب ربي سبحانه وتعالى. نعيم الجنه يا بناتي لما تيجي تشوف الجنه كده اللي ان شاء الله يمن ربي عليكم بها للصالحين للجنه ابواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائكه. اسال ربي ان يكون مدخلنا من هذه الابواب. جنات عدن مفتحه لهم الابواب مش مقفوله. علشان لما تبقى الجنه كده مفتحه الابواب سبحان الله يبقى ده من ضمن الشيء اللي هي اللي يسعد الانسان. مش ما فيهاش مش هنا في الدنيا فيها امن وامان. لكن في البيت لو ما قفلتيش بابك عليك يبقى فيه امن ولا امان؟ لا. لكن الجنه فيها امن فيها امان. فلو انت في الجنه في امان وفي امن ففتحت ابوابك لا يضرك غلق الباب. لذلك وبعد كده النعيم اللي انت عنده اللي فيه فيه والملائكه يدخلون عليهم من كل باب. سلموا عليكم. سلام عليكم بايه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صبرت على طاعه الله، صبرت على القرب، صبرت على امر ربي، صبرت على البعد عن عنها عن ربي سبحانه وتعالى، صبرت على البعد عن المعاصي، تقربت الى الله سبحانه وتعالى. لذلك اخبرنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه حتى لما تفتح لهم ابواب الجنه تفتح للمؤمنين تستقبلهم الملائكه محيين بالسلام. حتى إذا جاءوها فضلوا يقول ربي سبحانه وتعالى لهم إيه؟ وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم. فضلوا الجنة مفتوح طبتم بما فعلتم في طور الدنيا مش بالمعاصي. الجنة لا تملى بالمعاصي. الجنة تحف بالجهاد وبالتعب. فلا إن سلعة الله غالية، فلا إن سلعة الله الجنة. ولذلك وعدت أبوابها أبواب الجنة 8 أبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحد هذه الأبواب يبرك يسمى باب الريان لا يدخل منه إلى الصائم. ينادى عليهم أين الصائمون؟ لهم باب خصيص باب الري ده زي ما عطشوا في الدنيا لهم باب خصيص باب العطش. هم عطشوا في الدنيا بصيامهم ويبتغوا رضوان الله عز وجل. فينادى عليهم عند باب الريان أين الصائمون؟ كم فين الصائمون اللي كانوا في الدنيا؟ فدخلوا من هذا الباب. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. أنت دخل من الباب ده ليه؟ لا ده الباب ده بتاع الصائمين بس فقط. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم أحد. إذا دخلوا من هذا الباب ده. ولذلك وهناك باب آخر للمكسرين من الصلاة. اللي يكسر من الصلاة هو باب مخصص بهم برضه. نعم؟ يعني المكسر بقى. المكسر طبعا لأن الفرد ممكن يكون كله لكن صيام الفرد والنوم. المكسر للصائمين. وهناك باب المكسر للصلاة. مكسر للصلاة اللي هي الصلاة طبعا الايه؟ النوافل بالإضافة لصلاة الفروض. وهناك باب ينادى على المتصدقين يدخل منه المتصدقين. وهناك باب يدخل منه المجاهدين بالإضافة إلى باب الريان كما في الحديث المتفق عليه يعني. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ده انت ممكن يتنادى عليك من البابين كمان. ممكن تدخلي من ده يتنادى عليك الاسمين وممكن يدخل عليك من الثمانية. ممكن ينادى عليك من الثمانية. تدخلي منهم بقى ازاي او ينادى عليكم ازاي او يعلم ذلك ربي كما كان لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة. كل باب اسم مكتوب على الباب ده على الباب ده على الباب ده صدقة. زوجين يعني أنفق مثلا تصدق مثلا للمجاهدين جدا. هنفق مثلا هنا للفقراء، هنفق مثلا اصعب الطعام، يعني نوع مثلا في عطائه. ولذلك بصي تلاقي هنا ينادى عليه من انفق زوجين في سبيل الله، من كل حاجه في سبيل الله دعي من ابواب الجنه، وللجنه ينادى عليك من كل ابواب الجنه. لو بسطت يدك فكنت من اهل العطاء ومن اهل الصوم ومن اهل الصدقه، نودي عليك من ابواب الجنه، وللجنه ثمانيه ابواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل باب الصدقه والصلاه دعي من ايه؟ من البابين. ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام، واذا كان من اهل كل ده يضرب بسهما في كل ذلك دعي من هذه الابواب. وكان ابو بكر الصديق لما سال كده اللهم على احد من درر دعي من اي ايهما دعي فهل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ ابو بكر الصديق قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل واحد ممكن يدعي يتنضع عليه زي ما سالته كده من كل الابواب؟ قال نعم، وارجو ان تكون انت منهم. فكان ابو بكر منهم هل دعاهم. وسؤال ابو بكر يريد به شخصا اجتمعت فيه خصال الخير، زي ما كان بيسال كان بيصلي ويتصدق ويصوم ويجاهد بحيث يدعى من كل الابواب. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين الحديث من يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الذي ينفق زوجين في سبيل الله يدعى من كل الابواب، لما سال ابو بكر الصديق من بات منكم اليوم ايه صائم، من اتبع جنازه، من عاد مريض، من تصدق، كل عمل ابو بكر الصديق. قال له سبحان الله يدعى بقى من كل، انه كان انفق كان باب نفقات تفق كل الابواب، فيدعى من كل ابواب الجنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يتوضا فيحسن الوضوء ثم يرفع بصره الى السماء فيقول اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله تفتح له ابواب الجنه ثمانيه يدخل من اي بشان بعد ما تتوضي وتقول هذا الدعاء. ايه يعني ما تتوضي كده اصلا كل ما نراها يعني الذين يدخلون الجنة من غير حساب. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خص الذين لا حساب لهم بباب خاص، دول المتميزين بقى، ها المتميزين اللي هم يدخلوا الجنة من غير حساب، الذين إيه لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعربين دول لهم يقال لهم وهو باب الجنة. قيل هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الذين لا حساب لهم بباب خاص بهم دون غيرهم وهو باب الجنة الأيمن، وبقيتهم يشاركون باقي الأمة في الأبواب. هذا الحديث المتفق عليه من الحديث يقول في حديث الشفاعة، فيقول الله يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن. قيل والله أعلم في هذا الحديث وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى، يعني يدخل من الباب ده وكمان يشارك الناس في الأبواب الأخرى، يعني كل الأبواب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا. وسعة أبوابها، أبواب الجنة واسعة، هندخل يقولوا كلنا ندخل من باب الريان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيده إن بين المصراعين من مصراع الجنة من أبواب الجنة كما بين مكة وهجر، أو بين مكة وبصرة، يعني بين مكة وإيه العراق والعراق، يعني شوفي بقى بقى شوفي المسافه ده الباب كده الباب امال الجنه يقضيها السماوات والارض. واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تفتح في رمضان، فاذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النيران. اسال رب سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يغتنم هذا الشهر. على فكره احنا بقينا دلوقتي في السته اللي احنا بنقول عليهم اللهم بلغنا رمضان. ويقول نعم من أول الشهر القادم إن شاء الله. ربيع أول، من أول ربيع أول. نعم. لا لا لا لا لا أنا. لا لا لا. اللي واحدة بتسأل تقول نحن بنروح مسجد على طول تمشي. أولاً المرأة ليس عليها ذلك. المرأة اللي بتخرج واحدة كانت بتحكي لي بتقول لي ده أنا بروح أدور على المسجد اللي فيه حد ميت وأصلي فيه علشان أجمع بين كل وأنا صايمة علشان أجمع. لا طبعا لا يجوز، لأن المرأة ليس عليها، صلاة في بيت خير من صلاتك في مسجدي هذا، النبي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا دي أبواب الجنة. طب ودرجات الجنة يا بنات بقى؟ ما أنا فاهمة ولو لا يعني قدرا إن أنت مثلا كنت امبارح زي ما كنا مثلا جاك مدينة ساعات بنبقى صايمين يوم الأربعاء، فدايما بيبقى فيه ما شاء الله عشان المسجد بيبقى فيه صلاة جنازة قدرا انت موجوده فيه خلاص. وطبعا تعرفين صلاه الجنازه بس لوحدها لها من الحسنات مستجابه الاحد قراط، والقراط يعني مستجابه الاحد من الحسنات. وما هي درجات الجنه، وما هي درجات الجنه كما وصفت في ذلك الدرجه كما قال ربي سبحانه وتعالى. الادله على ان الجنه درجات والنار ايه درجات، وان درجات الجنه متفاوته في الرفعه. واحده تكون في الدرجه دي بس كده فوق، يتراءى لك الدرجة التي فوقك كما يتراءى لك الكوكب الدري كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة تكون زادت في العمل شوية تكون في الدرجة اللي هي إيه الأعلى كما وصف النبي في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لأني فعلت كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي الصحيحين. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الناس اللي هو تتراءى لهم الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإن سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة. الفردوس الأعلى من الجنة، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. ذلك في حديث رواه البخاري عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام يعني وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنه. بيقول لك سواء جاهد في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد بها. فقالوا يا رسول الله افلا نبشر الناس اللي بتصلي وتصوم كده انها تدخل الجنه؟ قال افلا نبشر الناس؟ قال ان في الجنه درجات، يدخل الجنه لكن الجنه دي بقى فيها درجات، فكان درجه المجاهد هنا ايه اعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هنا لما وصف الدرجات ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ايه من كان يريد العاجله الجنة له فيها ما نشاء لمن، ثم جعلنا له جهنم مثلما، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيهم أولئك كان سعيهم كل يمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عتقب إيه. يقول ربي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات. يبقى دي من ضمن الأشياء اللي بتثبت أن هناك للجنة، في الجنة درجات، نسأل الله سبحانه وتعالى. وقال ربي حتى في الرسل، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم منهم من ومنهم من ورفع بعضهم درجات. يبقى في لهم لما النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف كده، وإحنا كنا شفنا نفسه إيه يا بنات سورة إيه لسه هناخدها الأسبوع إيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بقى إيه في نبي الله سبحانه وتعالى، واحنا بنتكلم عن الانبياء وقال مثلا في تكريم قصدي في رفع درجات مثلا في ادريس وفي اسماعيل وفي احنا خدنا مريم صح يبقى مريم خدناها من اول مين يا بنات من اول ابراهيم انه كان صديقا نبيا وبعده بعد كده قال ايه موسى ما كان انا هنا ايه لا لا موسى لا وجعلنا لهم لسانا تحت بعد كده هيطلع بقى ايه وبعد كده بعد كده هيجي مين اسماعيل وبعد اسماعيل ادريس ورفعناهم قال ربي فيه رفع اولئك الذين ايه مين ايه الدريات ايه مين درجات الجنة لما أسقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجد لحد ما وجد ما رأى أبينا إبراهيم يسند ظهره على إيه؟ على البيت المعمور ومعه أولاد المسلمين اللي ماتوا صغار. سيدنا إبراهيم عليه السلام ففي الجنة طبعا في الجنة درجات، وحتى بالنسبة للأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام بالنسبة لي اللي هي النقطة التي تنجح فيه واهل الدرجات العاليه يكونون في نعيم ارقى من الذين دونهم اهل الدرجات العاليه. وقد ذكر رب الله سبحانه وتعالى انه اعدل الذين يخافون جنتين ولمن خاف مقام ربه بعدها يتوب اليه ذوات ايه اثنان بعدها ايه ذوات فيهما عينان تجريان والفاكهه زوجان بعدها ومن بينهما كل ما فيهما من الذهب ولذلك قال لك هنا ومن دونهما جنتان اي دون تلك الجنتين في المقام والمرتبه الجنتين اللي في سوره الرحمن اللي بعد ايه كده وصفهم ربي. ومن تأمل صفات الجنتين التي ذكرهم ربي سبحانه وتعالى علم أنهم الأولى دون الآخرة. لما وصف الجنتين أشار الفرق بينهم فقال في الأولى فيهما عينان تجريان، الثانية فيهما عينان مضاقتان. خلي بالك شوفي العين دي، العينين دول للدرجة الأعلى، العينين اللي بتجري شوفي لما تكوني شايفة كده بتاع شلال بيجري غير ما تشوفي كده حاجة بتضخ كده، الجريان طبعا أحلى. وقال لك في وصف فيه هو وقال لك فيه فوار بالماء ولكنهما ليست جاريتان فكانوا الأولى أحلى فيهما من كل فاكهة بكل فاكهة ما تعرفيش، لكن الثانية قال فيها إيه فاكهة ونخل ورمان حدد لك أهم فيها. وقال برضو فيها إيه متكئين على روش البطائم من الاستبرق وجنى الجنتين ده. وهنا قال فيهم إيه متكئين على رفرف الخوض المعقلين أقل كثيرا. قال لك إذا كانت البطائم من أنقى أنواع الحرية في الطريق خلا بالك من الفرش، إذا كانت من الطريق في الجنة فكيف يكون الفرش؟ ولذلك قيل وقال في الأوائل في صفة حور العين قال كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. وقال في الثانية في حور العين قال إيه؟ لا قال فيهن خيرات حسان. قال في الثانية في الأولى كأنهن هن الياقوت والمرجان. الياقوت انت عارفين شكل الياقوت اللي هو لونه ايه؟ هو احمر احمر برتقاني ده اللي بيبقى زي والمرجان. وقال الثانية فيهن خيرات حسان قال بمال، لكن وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. وقال ذواتا افنان في الأولى يعني متفع حتى تقول لك مدهاء. قال في الأولى إيه؟ ذوات أفنان إيه؟ قال فيهم إيه؟ وفي الثانية قال إيه؟ المتهمة المتشابهة هنا ذوات أفنان وفي الأخيرة قال مدهاء مثلا. مدهاء مثلا يعني لونه أخضر أخضر سوائل. إنما الثانية حاجة كأن خضراء يعني برضو خضر مدهاء من شدة خضرتهم سوائل. وصف الأولين بكسرة الأغصان والثانية بكسرة الخضرة. طبعا كسرة الأغصان وفي صحيح البخاري ومسلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة الآنية وكل ما فيها من فضة وجنتان وجنتان من ذهب الآنية وكل فيها من ذهب وبين القوم من أن ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه يرفع ذلك سبحان رب العالمين إن في الجنة وقال إن في الجنة جنتين اللهم أين متعنا برؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. وقيل الأبرار يشربون في الجنة من كأس ممزوج بالكافور كما ذكر ربي سبحانه وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كافورة لا مزاجها كافورة. وقال في موضع آخر ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويبدو بيقولك أن يقولك أن هذا والعلم عند أهل اليمن في موضع آخر ومزاجهم من تسنيم عينا يشرب بها المقرب. أهل اليمن يشربوا شراب ممزوج من تسنيم وهي عين في الجنة والمقربون يشربون من تسنيم صرف غير ممزوج يعني ثاني صرف غير ممزوج يعني المقربون بيشربوا حاجة مش ممزوجة خالصة شراب خالص يعني مش مخلوط بقى بحاجة لا ده شراب خالص مين سبحان ربي عسل مصفى خالص بقى العسل مصفى تاكلي عسل الدنيا وايد عسل مش مخشوش. عسل مش مغشوش. طيب أعلى أهل الجنة وأدنى أهل الجنة منزل حالته ايه وكان ايه؟ قيل يقول في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من ادنى اهل الجنه منزله رسول الله؟ يقول النبي أترك الحديث ده رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة تقول أدخل الجنة تقول يا ربي وكيف قد نزل الناس منازلهم ففاكرين الحديث اللي فات ده قلناه. طيب المنزلة العليا بقى في الجنة أعلى منزلة في الجنة قيل أعلى منزلة في الجنة أنها شخص واحد سمى الوسيلة وسنالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره ربي سبحانه وتعالى لما ذكرت أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة فيها مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري يقول النبي من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة وتصلي وعطه مقام محمود النبي وعطه حلت له شفاعته له مكانا وحلت لك شفاعة النبي بدعائك لأن يكون هذه المكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه إيه؟ 10 ثم سأل الله تعالى لي الوسيلة فإن من سأل لي الوسيلة حلت لي شفاعته. ولذلك قيل وما هي الوسيلة؟ إيه هي الوسيلة يا بنات؟ قيل لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون هذا الرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسأل الله أن يؤتيني عليها. اللهم نسألك الوسيلة والفضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذين ينزلون الدرجات العلى من الجنة؟ أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. قيل الذين ينزلون الدرجات العلى من الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء أفضلهم الذين يقولوا في الصف الأول لا يلتفتون حتى يقتلوا بإسناد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلتفتون وجوههم حتى يقتلوا الحمد لله. فهؤلاء في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربهم. فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. إذا ضحك ربك لعبد فلا حساب عليه كما جاء في مسند الإمام أحمد في صحيح الجامع. الذين يدخلون الجنة في الدرجات العلى الساعي على الأرملة. شوف حال كان الصحابة بيلتمس الأمر ده اللي جوزها ميت. شوفها محتاجة حاجة، شوفها حاجة ناقصاها، يدبروا لها أمورها. مين بيدور دلوقتي على كده؟ وقليل من البشر. الساعة الأرملة والمسكين اللي بيدور على حال مسكين، مين سعاه؟ مين سقف واقع؟ مين الأرض ما فيش عنده أرض؟ مين اللي ما عندوش باب عشان يجيب له باب؟ مين اللي ما عندوش لبس عشان يلبسه؟ مين مين مين؟ من الساعي؟ من الساعة المسكين في هذا الزمن؟ لذلك الساعة الأرملة والمسكين كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعة الأرملة والمسكين كان مجاهد في سبيل الله. وأحسب قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي كانوا يضعوا حاجة الأرمال على بابهم مش لازم يدخلوا. أنا أذكر حي على الصلاة. هي الأسئلة اللي معايا أسئلة جميلة جدا عايزة أقولها يعني أذكرها أذكركم بيها قبل الانتهاء. السؤال الأول تقول قصدي السؤال الأولاني اللي بتسأل السائلة بتقول أنني وزوجي يعني بتقوم إلى أبعد الحدود حتى إني أضع المسك يعني بتقوم يعني زوجة صالحة يعني تقول أضع المسك على فراشي قبل نومي وأسأله دائما هل أنت راضي عني؟ يقول نعم وأمن بكل ذلك وجه الله ولكن المشكلة أني لا أسمع منه كلمة شكر فحس بضيق أو لا أنا بشارك يا بنتي هناء في الغرفة وبشرك إن شاء الله كده بشرك والله أعلم في ذلك بشرك بروح وريحان وجنة من إسبري فلم أسمع منه كلمة أشعر حتى بشكر فأحس بضيق في صدري فهنا بأساس يضيع أجل لا يضيع أجلك أبدا مع أني إن أنا بشر نحس أن تسمع كلمة راضي ولو بابتسامة حتى ابتسامة لكن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لا يضيعك ربي بنت استمر على أنك تعمليه ويكون لك أبواب الجنة لا تكون منك. تسأل السائلة تقول هل حينما عن الصدقة نفرق بينه وبين زكاة المال أم الزكاة جزء من الصدقة؟ لا الزكاة مش جزء من الصدقة الزكاة زكاة والصدقة صدقة الزكاة دي المفروض أنها تعطى إلا طالع إلا مسلم مصلي معروف كده يعني أنها عليها أبوابها ومعروف إنما الصدقة ممكن تديها لغير هذه الأبواب. هل السعي بين الصفا والمروة الماشي بينهما صواب أكثر من بيركب على كرسي أم نفس الصواب؟ أما الصواب يعلم الله يمكن الراكب على كرسي مريض ويأخذ الصواب أكثر الله أعلم لكن هذا الأمر يترك الله عز وجل. لكن لو كان إنسان مرتاح وراكب على كرسي وهو مش قادر يمشي وهو يعني صحته ما شاء الله لا قوة إلا بالله والذين جاهدوا بالسلام مش الدرجة من سدد له الدين وديونه بما استغرق معظم ثروته هل عليه سداد بعد أن فتح الله عليه وله أخوة عليه دين يا ريت فلو سدد دينه ربنا سبحانه وتعالى يسدد دينه. بنت بقى بتقول حاجة طيبة جدا بتقول أنا في الستينات وأنا طفلة صغيرة لم ألقى أي حنان من أمي رحمة الله عليها لم تقبلني مرة ولم تقبلني مرة كانت لأنها كانت تريد ولد وأنا كنت الثالثة في البنات وكانت الله يرحمها تفرق بيننا في الجمال وتقول لي دائما يا وحشة فكنت أشعر بداخلي أنني أكرهها لأنني طفلة محتاجة الحب وحنان عندما كبرت ما خدمها في مرضها إلا أنا اللهم بارك لك اللهم بارك لك دون جميع الأخوات اللي كانت بتمن عليهم بالكلام فقالت لي قبل موتها أنت هتسعدي سعادة كبيرة فقلت لها عرفت منين قالت جاءني هذا فقال لي أنها أن الله سيسعدها وفعلا حصل هذا جزاء العمل الديان لا يموت من الناس ما بنعملش الخير ونرمي البحر لا احنا بنعمل الخير وعند الله لا يضيع وعند الله لا يضيع اذا كان احد يصرف على ارمله ومطلقه وغير ملتزمه ياخذ وزر يا ريت يدور كده على حد يكون ملتزم وهذه برضه يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهديها ويسأل لها الهدى وما تكونش فتنه ليها ان شاء الله باذن الله وما تكونش فتنه ليها بس تجتهد انها تنصحها في الله علشان يبقى لا ياكل طعامك الا تقي نسال الله ربي عز وجل ان يرزقنا التقوى. الصوره النهارده الامتحان النهارده ما شاء الله قوه الا بالله امل عزه 99.5 سماح حافظ 99.5 كريم ابو بكر 98 سلمى محمد 99.5 سلوى فتحي 97 رغده عزه 99 هاجر عبد الرحيم 98 منى ابراهيم 99 98.5 منى ابراهيم 99 هبه محمد 97.5 وجدان 90 سلوى صقر 100% ناديه احمد 100 دول اللي كانوا بيراجعوا دول ما شاء الله عليهم منك الله محمد 92 هند محمد محمود 99.5 رشا حمد 96 ام عمر 99 ام عمر 99.5 هبه قاسم 99.5 ماشي هبه الحمد لله بنتي ربنا يزيدك من فضلك اسماء حسن 100 فتحي عبد الحميد 99.5 إيمان حسن 99.5 أمين عوض 98.5 وفاء عوض 100 هبة الله محمد 99 إيمان عبد الجليل 99 إناس سعيد 98 أمة الرحمن 100 أمال فهمي بدوي 98 سمية عبد العزيز 99 ريهام إلى الجباوي 99.5 صحر علي 99.5 منير علي سليمان 99 شيماء النجار 100%. ما شاء الله عليك يا بنتي. ها مديحة يحيى 97 يعني الامتحان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ها ها طويل فقط. أخذتي كام؟ كام؟ 99 أزهار 100. أخذتي كام يا أزهار؟ ما اديتيش ورقة؟ شيماء من البنات بتوع النساء أنا عبد الرحمن خدت 100. البنات اللي هو النساء مين بنات النساء يا بنات؟ كاتبه جنبهم النساء. ما شاء الله شيماء نجار أنا عبد الرحمن. بعد كده بجد بتشغلي دماغ بس جميل. جزاكم الله خيرا. المره القادمه ان شاء الله ناخد اربع اجزاء. ايوه من فين لفين؟ امين يا رب العالمين. خلصنا نشتغل في 3 يوم ناخد اربع اجزاء يا بنات ان شاء الله. اربع اجزاء ناخد ايه؟ ناخد لحد صورة ايه؟ احنا وكنا غير طالع. احنا وكنا غير طالع.